السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان العالم الإسلامي في رحلات عبد الرشيد إبراهيم، بدايات الإسلام في اليابان وأوضاع المسلمين في وسط وشرق وجنوب وغرب آسيا قبل 100 عام، ترجمة صبحي فرزات وكمال خوجة، مراجعة الأستاذ الدكتور صالح مهدي السامرائي. الجزء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيد. لقد تناقل المسلمون في العالم الإسلامي خلال 100 سنة الماضية أخبارا عن اهتمام اليابان بالدين الإسلامي ورغبة المسلمين في تقديم الإسلام للشعب الياباني، وقد نسجت حول الموضوع روايات متنوعة، ولكنها جميعا تنصب في النقطة التي ذكرناها أعلاه، ومن الشاهدين في أوائل القرن 20 على علاقة اليابان بالعالم الإسلامي وإمكانيات انتشار الإسلام في اليابان العلامة والمفكر والسائح التتاري الروسي المرحوم عبد الرشيد إبراهيم، الذي زار اليابان عام 1909 ميلادي لمدة 6 شهور، ووضع هذا المؤلف باللغة العثمانية باسم عالم إسلام وانتشار الإسلام في اليابان، والذي صدر في إسطنبول عام 1327 هجري. كتب فيه خواطره ومذكراته عن البلد الرئيسي الذي سافر للشرق الأقصى من أجل زيارته وهو اليابان، وكذلك عن مشاهداته في آسيا الوسطى وسيبيريا وكوريا والصين وسنغافورة والهند ومكة المكرمة والمدينة المنورة وإسطنبول. والكتاب يعتبر من أدب الرحلات والدعوة، وكان له صيت كبير في حينه، وحسب ما ذكره الدكتور محمد رجب البيومي في مقالة له في مجلة الأزهر في مارس 1968 أن المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام، وكان يجيد التركية والفارسية والأردية، أثنى على الكتاب واعتبره أهم من رحلات ابن بطوطة، وتمنى لو ترجم للعربية. كما إن شاعر الأمة والشاعر السعودي معالي الشيخ عبد الله بالخير رحمه الله نقش اسم عبد الرشيد إبراهيم بجواهر من شعره في سجل الأدب العربي، وإن شاعر الأتراك والأمة الإسلامية محمد عاكف هو الآخر سبق في مدح عبد الرشيد إبراهيم وإعلاء قدره في العالم الإسلامي. وإني في معرض البحوث التي قمت بها عن العلاقات بين اليابان والعالم الإسلامي وجدت هذا الكتاب القيم، وسعيت بالتعرف على مترجم كفؤ يقوم بنقل هذا الكتاب إلى لغة الضاد، ولقد ترجمه لي في المرة الأولى الأستاذ صبحي الفرزلي وهو سوري، وفي المرة الثانية ترجمه الأستاذ كمال خوجة وهو تركي من أصول سورية. إن الترجمتين كانتا ترجمات أولية، ولقد حرصت أن يعاد كتابتها بأسلوب عربي مبين لا تظهر عليه آثار الترجمة، وكأنما كتب الأصل بالعربية. ورغم انشغالي الكثير بذلت جهودا مضنية وقمت بنفسي بهذه المهمة، واستغرق العثور والتعرف على الكتاب الأصلي وإيجاد المترجمين المناسبين وإعادة الصياغة من قبلي 30 سنة والكثير من التكاليف المادية نقدا ووقتا. إن السيد عبد الرشيد إبراهيم في كتابه يلقي أضواء على جزء مهم من التاريخ الإسلامي الحديث، وفي منطقة نائية هي جنوب شرق آسيا ووسطها والشرق الأقصى، كذلك يلقي الضوء على المحاولات الأولى لتقديم الدين الإسلامي للشعب الياباني بأسلوب فريد يدل على رجاحة عقل هذا المفكر وكفاءته العالية في الدعوة وأساليبها، مما يجعل منه قدوة يتمثل بها الدعاة إلى الإسلام وخصوصا في البلدان غير الإسلامية. ورغم مرور حوالي 100 عام على الكتاب إلا أنه يبقى سفرا ذا قيمة أدبية وتاريخية ودعوية عالية، وكنت أتمنى أن يترجم الجزء الخاص باليابان وكوريا والصين إلى لغة هذه البلدان. ولقد قام الدكتور جميل لي بترجمة الجزء الخاص بكوريا إلى اللغة الكورية، كما قام الأستاذ كوماتسو بترجمة الجزء الخاص باليابان إلى اليابانية، وسأبحث عن شخص يترجم ما يخص الصين إلى اللغة الصينية إن شاء الله. إن السيد عبد الرشيد إبراهيم عاشق الشرق الأقصى وخصوصا اليابان، وكان يؤمن بأن الشعب الياباني مؤهل بسبب صفاته الحميدة لأن يعتنق الإسلام متمثلا بالحديث النبوي الشريف: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. قابل الأمراء والعلماء والضباط والصحفيين واختلط بعامة الشعب وخلص إلى تجارب جمة ضمنها بين دفتي كتابه. لقد عاد عبد الرشيد إبراهيم إلى اليابان مرة ثانية بعد أن طوف بالعالم، وذلك عام 1933 ميلادي، واستقر هناك وزاول نشاطه الإسلامي إلى أن وافته المنية عام 1944 ميلادي، ودفن في مقبرة التتار الأتراك المسلمين بطوكيو عليه رحمة الله. وقد أخبرني مرة الكاتب السعودي عزيز ضياء أن عبد الرشيد من أخوال أمه، إن كتابه وضع أصلا باللغة التركية العثمانية بالخط العربي وأعيد بالحرف اللاتيني بطبعتين. لقد كتب شاب تركي رسالة دكتوراه عنه، قمت بترجمتها للعربية، وأرجو أن يقوم من بين العرب طالب نجيب يكتب عنه رسالة لتعريف العربي به. كما كتب لي باحث ألماني يريد بعض المراجع عن عبد الرشيد لرسالة دكتوراه. لا أريد أن أذكر التفاصيل عن الكتاب، وأترك القارئ الكريم وجها لوجه مع الحقيقة ليعطي حكمه عليه. ومن جانبي رأيت فيه الفائدة للقارئ العربي المسلم وللمسلمين من غير العرب ممن يعرفون العربية وقد يرون فائدة لنقله إلى لغاتهم، وإني أحتسب لله هذا الجهد المتواضع وأبتغي منه المثوبة، ثم من إخواني الدعاء لي ولكل من ساهم في إخراجه. بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سورة الأنعام الآية 162-163. الدكتور صالح مهدي السامرائي رئيس المجلس الإسلامي في اليابان بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1427 هجري الموافق 6/7/2006 ميلادي. مقدمة. يا فتاح يا عليم، إذا بحثنا عن أكبر قضايا عالم اليوم لوجدنا أن قضية الحياة هي أكبرها، فمن يسعى ويبذل الجهد ويعمل ويكافح فإنما يفعل ذلك من أجل حياته، وإن كان لدى الإنسان فكرة تفوق الأفكار الأخرى فتلك هي أيضا فكرة الحياة. والناس يعيشون نوعين من الحياة، إحداها اجتماعية وعامة والأخرى شخصية وفردية، وهي أن يحيا الإنسان حياة فردية، ومما لا شك فيه أن أكثر الناس يعملون من أجل حياتهم الخاصة ولا يستطيعون أن يتصوروا أو يفكروا بشيء خارج نطاق تلك الحياة، ولذلك يقدمون حياتهم على حياة الآخرين فلا يكادون يرون حياة سواها، إلا أن هناك بعض الرجال يفتنون بالحياة الاجتماعية فتبقى أفكارهم ومرئياتهم وآمالهم وأحزانهم مقتصرة على الحياة الاجتماعية. إن هؤلاء وإن كانوا قلة بين الناس فإن منهم من يضحي بحياته في سبيل الحياة الاجتماعية، وكل من له اطلاع يرى كلا الأمرين طبيعيا ويجد أنهما راسخان في جبلة الإنسان وفطرته، وإن بعض الناس يتأثرون بالتعليم إلا أنهم ليسوا كمن هم على الفطرة. إن هؤلاء المتأثرين بالتعليم يحلمون بخدمة الحياة الاجتماعية لبعض الوقت، ولكنهم يفتقرون إلى الثبات والاستمرار، فإذا أصابتهم مصيبة صرفوا النظر عن هذه الخدمة، إنهم يقومون ببعض العمل بما يقولون لفترة من الزمن ثم تراهم يفترون فيصيرون أثرا بعد عين. أما من كان لديه الاستعداد الفطري والغريزي للقيام بخدمة الحياة الاجتماعية فهذا يضحي بكل أنواع الحياة في سبيلها ويصرف النظر عن كل المصالح من أجل هذه المصلحة، وتنقلب المصاعب والمتاعب والفتن والبلايا عنده إلى حقيقة حلوة، فلا يخشى السيف ولا يساوره القلق من المدفع والبارود. فأي نجاح في مجال خدمة المجتمع فهو من واجباته، وأي يأس من الحياة الاجتماعية فهو الجحيم بعينه. والحياة الفردية تنحصر في أغلب الأحيان بشخص الفرد، وإذا تعدته فقد تشمل أفراد أسرته وبعضا من أقربائه. أما الحياة الاجتماعية فإنها حياة الأمة كلها، وتشمل حياة الملايين من الناس، فالذي يخدم الحياة الاجتماعية إنما يخدم الملايين من البشر، إلا أن هذا النوع من الخدمة يبقى محدودا أيضا، ذلك بأن خدمة هؤلاء تنحصر في أمتهم وفي بني جنسهم، ومهما كافح الإنسان من أجل الحرية والإنسانية والحضارة فإنك لن تجد سوى الأنبياء ممن هم رحمة للعالمين، وإنك لن تجد فرنسيا أو إنجليزيا أو عربيا أو تتاريا أو أي كائن من كان تتعدى خدماته نطاق دينه أو مصلحة أمته. ومهما كان الإنجليزي حرا فلا يتوقع منه أن يفضل القومية الفرنسية على قوميته، ومهما كانت درجة حضارة الألماني فلا ينتظر منه أن يضحي بمصالح ألمانيا من أجل مصلحة النمسا، وإن فعل ذلك فلا يكون صادقا في عمله. أما بالنسبة لي فإني أعتنق وأقبل بفكرة خدمة أمتي وديني، وإني أتصدى منذ 30 عاما لمجابهة كل بلية، وأتحمل كل مشقة مرددا أمتي أمتي، ولازلت أرددها وسأبقى على العهد ما حييت، ديني الإسلام وملتي ملة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. سورة الحج الآية 78. وأنا بفطرتي وطبيعتي سلكت طريق خدمة الحياة الإسلامية التي أعتبرها حياتي القومية، وتحملت في سبيلها كل المشاق، وضحيت بأهلي وأبنائي، ولم أتردد في التمسك بالوسائل المناسبة لصد أعداء الإسلام، وجالدت الأعداء بلساني وقلمي، واضطررت أحيانا لمقارعة أدعياء الإسلام، حتى أن بعض من يحملون صفة علماء الإسلام وصل بهم الأمر إلى أن يتهموني بالكفر، لم تبقى لديهم تهمة أو فرية إلا وألصقوها بي، ولكن ولله الحمد لم يساورني اليأس، فثبت على الطريق وزاد اشتياقي، وعملت بآيات القرآن الكريم في كل أمر واجهني، وهذا الذي دفعني لأبدأ رحلة طويلة امتثالا لقول الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، قل سيروا في الأرض ثم انظروا، الآية 11 من سورة الأنعام. ولم يكن هناك من أحد يتقدمني من الأمام، كما لم يكن من أحد يدفعني من الخلف، بل شددت حزام الهمة على بطني، وأمسكت بعصا التوكل بيدي، ونويت مخلصا لإعلاء كلمة الله، ونشر فكرة التمسك بحبل الله، والدعوة لها، وأودعت أهلي وأولادي الصغار الذين هم فلذات كبدي عند الله الذي لا تضيع ودائعه، واستعنت بالله على هذه الرحلة. وبالرغم من ورود آيات كثيرة حول ضرورة السير في الأرض ثم النظر والتفكر في آيات الله، إلا أنه في الفترات الأخيرة لم نكد نرى بين المسلمين من يعقد العزم على الرحلة والسياحة، أو أن هناك بعضا منهم قام بذلك لكننا لا نعرف عنهم شيئا. كنت من قديم الزمان أفكر في رحلة طويلة، لكنني أمضيت الوقت بالميل إلى الدعة أو حبسني حابس، ولقد عزمت قبل 5 أو 6 سنوات على مثل هذه الفكرة، إلا أن الثورة التي حدثت في روسيا في تلك الفترة أدت إلى اضطرابات عالمية كبرى وإلى حركات تحررية هنا وهناك، وانجراف الكثير من إخواننا المسلمين بهذا التيار، وبدأ القلق يساورنا حول مستقبل الأمة، واعتبرت أن الحفاظ على حقوق المسلمين الدينية والقومية في روسيا واجب مقدس، مما جعلني أؤخر رحلتي هذه إلى وقت آخر. وعندما حدثت الثورة في روسيا لم يتردد قومنا التتار في التحرك لإثبات كيانهم السياسي، وحينما بدأت الأحزاب تتشكل في بيترسبورغ رأى المسلمون في كافة أنحاء روسيا ضرورة تشكيل حزب مستقل تحت اسم التحالف، وتشكل حزب على هذا الأساس، وكان الهدف الأساسي من تشكيله هو العمل على إنشاء قوة دفاعية تتناسب واسم الحزب، وقد عمل المسلمون بقدر ما سمحت به الظروف في روسيا ولم يقصروا أبدا، حتى أنه في فترة من الفترات استطاع الشعب في قازان الأخذ بزمام الأمور. طبعا قازان هي المدينة الثالثة في روسيا الآن، وهي عاصمة دولة تتارستان الموجودة ضمن الكيان الفيدرالي الروسي أو دولة روسيا الاتحادية. كما قام المسلمون بتشكيل إدارة خاصة في الأحياء التي يقطنونها، وبقوا على هذه الحال كما بقي غيرهم مدة 3 أيام، وأضربوا في الأماكن التي حدثت فيها اضطرابات، ولم يغفلوا لحظة عن أي تحرك. وحتى في الأيام التي أعلنت الحكومة فيها الأحكام العرفية ومنعت تجمع أكثر من شخصين، كان المسلمون يتجمعون بالمئات يتدارسون شؤونهم ومصالحهم، كما فتحت المطابع أبوابها لتتمكن من طبع حوالي 30 صحيفة، وبدأت الصحافة تدافع عن الحقوق الإسلامية المشروعة دفاعا فعليا، وتلا ذلك افتتاح مجلس الدوما، وأظهر المسلمون تماسكا في الانتخابات وبعدها في المجلسين الأول والثاني، ووضعوا ثقلهم السياسي من أجل حماية حقوقهم الدينية والقومية دون عجز أو إهمال. إلا أن الأمر المؤسف هو أن النظام الاستبدادي عاد وخيم بسواده على الأفق، وأخذ بزمام التعصب وداس الحقوق المدنية والإنسانية بأقدامه، وأغار على المطابع وكسر الأقلام، وأوقف أكثر الصحف، وأرسل كثيرا من الناس إلى الدار الآخرة، كما أوقفوا صحفنا العربية والتركية ودمروا مطابعنا بقوة السلاح. فأردت أن أكون مثل الربان الذي ينقذ نفسه، فاخترت الرحلة التي خططت لها منذ مدة واتجهت صوب تركستان. عبد الرشيد إبراهيم. تركستان. في أواخر عام 1907 ميلادي تركت أهلي ومدينة تارا التي هي موطني الأصلي، واتجهت إلى تركستان. والمدن التي مررت بها في طريقي إلى طاشكند هي أومسكا وبتروبا ولوفيسكي وجيلابي وأوفا وجينيل وأورنبورغ وأق مسجد وتركستان ثم طاشقند. طاشقند. كانت طاشقند قبل 40 سنة على أبعد تقدير مدينة إسلامية، وهي اليوم ولاية روسية، وأصبح المركز الإداري لكل تركستان ولولايات فرغانة وصار داريا. وطاشقند تبدو من الخارج مدينة واحدة، إلا أن الداخل إليها يجدها تنقسم إلى حيين، أي أنها مدينة واحدة ذات نوعين من الإدارة، حي روسي وآخر إسلامي. والحي الروسي يقيم فيه الروس، وإن وجد فيه مسلمون فهم قلة نادرة، وليسوا من السكان الأصليين بل من المهاجرين التتار. السكان المحليون يسمون التتاري بالنوغاي، وكل التركستانيين يطلقون على تتار روسيا نوغاي. وفي طاشقند الروسية تجد المباني والمتاجر الحديثة والشوارع الجميلة والأرصفة المرتبة ترتيبا حسنا والأنوار الكهربائية وغيرها، فهي تكاد تكون صورة لأوروبا. أما طاشقند الإسلامية فهي على العكس تماما، إنها على حالها قبل 500 عام، ومن المستحيل أن تنتقل بين بيوت المدينة في الربيع والخريف، فكميات الطين فيها لا يمكن وصفها، وبعض الأحياء لا تستطيع حتى الدواب اجتيازها، مع أن المدينة واحدة واسمها طاشقند، والحكومة فيها واحدة، والواردات مشتركة، والقسم الأكبر من السكان مسلمون بشكل عام، فالواردات تجبى من البيوت المسلمة ولكنها تصرف على شوارع النصارى. إن هذا الوضع لا يقتصر على طاشقند وحدها، بل تراه في كل تركستان، فسمرقند الروسية نظيفة وعامرة، وسمرقند الإسلامية كأنها مستنقع، وخوقند الروسية عامرة ومنظمة، وفي خوقند الإسلامية يتعذر المرور فيها ماشيا أو راكبا، ومرغلان الروسية هكذا، ومرغلان الإسلامية لا تليق بمسلميها، وإلى غير ذلك. أن اتجهت تجد أن القوة الحاكمة بيد الروس، هم يحكمون البلاد ويتصرفون بشؤونها، وكل النفقات التي تصرف على شوارعهم تخصص من الواردات العامة، ومهما حدث لشوارع المسلمين فلا ينفق عليها قرش واحد، فلا توجد أرصفة ولا إضاءة فيها ولا أي شيء آخر. وإني أقول أن المسلمين ليسوا بحاجة إلى كل هذا النظام والترتيب، فهو ليس أصل المشكلة. لنترك أمر الأرصفة المنتظمة جانبا، إذ بإمكانهم أن يضعوا شيئا يمرون عليه للتنقل من جار إلى جار آخر، إلا أن الأجانب القادمين من الخارج سيقولون: هؤلاء المسلمون عجزوا أن يكونوا مثل جيرانهم، هكذا يعلمهم الإسلام، ولن يتوانوا عن أن ينسبوا هذا العجز إلى الإسلام. فالعمى عند الناس أمره عجيب، لا ينظرون إلى كل هذا الجور والظلم، ويجرؤون في كل مرة على أن ينسبوا العجز إلى الإسلام، فالدين عندهم مسؤول أيضا عن أرصفة الشوارع. والواقع أن طاشقند الإسلامية مدينة قديمة وشوارعها ضيقة، ولكن هل يتعين علينا أن نقول بأن الشوارع الضيقة لا يمكن إصلاحها؟ لا، بل إن بناء الأرصفة على الشوارع الضيقة أسهل، ويمكن إصلاحها بأقل التكاليف. ولما كانت دائرة البلدية واحدة ووارداتها واحدة، فإنارة الأرصفة والشوارع من مهام البلدية، فلماذا لا تنظف؟ ولماذا لا تصلح؟ ألا يفكرون في ذلك؟ ولكي نكون أكثر فهما للحقيقة، علينا أن نجري العملية الحسابية التالية: إن عدد سكان طاشقند يقدر بمئتي ألف نسمة، منهم 18,000 من النصارى والبقية مسلمون، إلا أن مجموع أعضاء المجلس البلدي في طاشقند 72، منهم 24 مسلمون والباقي من النصارى، كل هؤلاء منتخبون، إلا أن قانون البلدية ينص على هذه النسبة، فمهما زاد عدد المسلمين على الروس في أي مدينة يقطنها خليط من أتباع الديانتين، فنسبة أعضائهم في المجلس البلدي لا تتجاوز الثلث. ومن المعلوم أن قرارات البلدية تتخذ برأي أكثرية الأعضاء. إذن أين الإنسانية وأين المساواة؟ أين حسن معاملة هؤلاء؟ إنها حضارة القرن العشرين. وفي طاشقند وسائر تركستان يوجد وضع آخر غريب ومثير للدهشة. ففي هذه المدينة يتواجد كثير من التتار القادمين من روسيا، وإنك تجد التتار في كل ولاية من ولايات تركستان، وقد ذكرنا سابقا أن التركستانيين يسمون التتار بالنوغاي، وإن المساواة لا تسري بحق هؤلاء النوغاي أيضا. إن أكثريتهم كانوا ضمن الجيش الذي احتل تركستان، فقد جاءوا إلى تركستان مع الجنود الروس وقاتلوا إخوانهم في الدين، وبعد احتلال تركستان استقروا فيها بعد أن أراقوا دماء إخوانهم المؤمنين أثناء اجتياح تركستان. أقمت في مدينة طاشقند هذه قرابة شهر، وقابلت كثيرا من العلماء والأعيان، وتعرفت عليهم وصادقت كثيرا منهم، وأريد هنا أن أعرض خلاصة ما حصلت عليه من معلومات ممن تعرفت عليهم. لقد وضعت الحكومة الروسية قانونا خاصا لعموم ولاية تركستان يجعل الإدارة فيها منفصلة تماما عن الإدارة في روسيا، فالشعب المسلم في تركستان لا يتمتع اليوم بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن الروسي، فكل القوانين والنظم في تركستان وضعت على أمزجة وطبائع السكان الروس في تركستان. وكما قلت سابقا، فإن طاشقند اليوم ولاية روسية، ولكن الطاشقندي فيها ليس مواطنا روسيا، ومن الأنسب أن نقول عن الطاشقندي المسلم بأنه أسير، لأنه لا يعامل معاملة المواطن. أما نوغاي طاشقند فليسوا مواطنين أصلا، فلو اعتبروا مواطنين لأمكنهم أن يتخذوا لأنفسهم في طاشقند دارا أو مأوى. وأود أن أضيف هنا بأن طاشقند ولاية، إلا أننا نجد إلى جانب الوالي قائدا عسكريا فوق العادة يسمى بالحاكم العام، وصاحب هذا المنصب حاكم مطلق لعموم ولاية تركستان وليس طاشقند وحدها، ويمتلك صلاحية عدم التقيد بالقانون. ولا يقتصر هذا الوضع على تركستان وحدها، بل إن إمارة بخارى أيضا تخضع لأوامر وإشراف من هم في مثل هذا المنصب، حتى أن أمير بخارى شخصيا إذا أراد التقدم بطلب إلى بيترسبورغ فلن يقبل طلبه إلا بعد موافقة الحاكم العام. إن مقامه لدى السكان الأصليين من العلو، بحيث يقولون عنه بأنه نصف ملك، فحياة تركستان وبقاؤها أصلا هما تحت تصرف وحكم نصف الملك هذا. وإذا فكرنا بأن طاشقند لها أهمية كبيرة باعتبارها مركزا لهذا المنصب، فإننا لا نجد أي معنى للحالة المزرية التي عليها الحي الإسلامي في ذلك المركز الهام، ولا يكاد المرء يصدق بوجود حي لا يمكن المرور به على الوجه الذي سبق ذكره. وأي حي؟ إنه حي يقطنه 180,000 من الناس. ويمكنني القول جازما بأن أي من الرحالة الأوروبيين لم يكتب شيئا عن وجود مثل هذه المدن في بلاد تركستان، وإذا كتب فلا بد أنه وجه أصابع الاتهام إلى الإسلام. قام الشعب المسلم في طاشقند بالشكوى لدى الحكومة عن هذا الوضع ولا يزال يشكو، كما أرسل ممثلين عنه إلى بطرسبرغ. وأوصل نواب طاشقند في الدوم الثاني هذه المشكلة إلى المجلس، لكنهم لم يجدوا أذنا صاغية، حتى أن بعض أعضاء الدوم لم يصدقوا ما قاله نواب طاشقند. إن طاشقند اليوم أكبر مركز تجاري في تركستان، يفيد إليها تجار من المراكز التجارية الأوروبية فيبيعون ويشترون، ويوجد أصحاب رؤوس أموال من المسلمين، إلا أن أغلب التجار هم من يهود هذا البلد، رغم وجود تجار مسلمين مرموقين. وفي السنوات الأخيرة انتشرت في أنحاء تركستان تجارة ما يسمى بالقطن الأمريكي، وفيها اليوم مختلف المصانع لحلج القطن، وإن كثيرا من الأعمال المهمة يقوم بها المسلمون. ومن المؤسف والمحير أيضا أنك لا تجد مدرسة واحدة تخص مسلمي تركستان، ومن النادر أن تجد أحدا بين السكان المسلمين من يعرف اللغة الروسية، فالمسلمون لا يرسلون أبنائهم إلى المدارس الروسية حتى الآن خوفا عليهم من المنصرين، ولذلك صار مسلمو تركستان في بحر من الجهل، وبدأت الرذيلة والإدمان على الخمور في الانتشار بينهم. ويكاد المرء أن يقول حيال هذا الوضع إن شعب تركستان شعب محكوم عليه بالموت. ومع ذلك فإنك قد تصادف بعض المدارس الابتدائية الصغيرة في كل مدينة تركستانية أنشئت بجهود ومبادرة المسلمين الخاصة، وكذلك بعض المدارس المنشأة قديما، إنها ومضات برق في الليالي الطويلة المظلمة تحمل إلى النفوس بعض الأمل وتبعث بها الحياة. لقد مضى على الاحتلال الروسي لتركستان 45 عاما، إلا أنك لا تجد فيها مسلما واحدا تخرج من الجامعات الروسية، ولا تتوقع تخرج أحد منهم في وقت قريب. إن شعب طاشقند شعب مضياف وكريم ومؤنس، إنهم يملكون استعدادا فطريا وذكاء خارقا، وفيهم من يتكلم اللغتين الروسية والألمانية بطلاقة من غير أن يتعلموها في المدارس، وإن كان مثل هؤلاء قليلا، إلا أن الأمر المؤسف حقيقة أنهم لم يحسوا حتى الآن بضرورة تربية أبنائهم تربية وطنية. وإن كان هناك من أمل ففي مسلمي طاشقند الذين خرجوا يتاجرون في كل مكان، وفتحوا متاجر في موسكو وبطرسبرغ والمدن الكبيرة الأخرى، إذ مما لا شك فيه أن أبناء هؤلاء سيستشعرون الحس الوطني في تلك البلاد، ويصنعون من العجز قوة في المستقبل. وشعب طاشقند هم إما من الأوزبك الأصليين أو هم من مختلف القبائل التركية، إلا أن لهجتهم أصبحت تركية أوزبكية خالصة، وفيهم كثير ممن يتكلمون الفارسية، وعدد الذين ينظمون الأشعار بالفارسية ويشتغلون بالأدب ليس بالقليل. ولم أعرف السبب وراء تسمية السكان الأصليين في تركستان وبخارى بالصار، فالروس والتتار بشكل خاص يستعملون عبارة صارت، إلا أن أكثرية الصارت لا يرضون بهذا وينسبون أنفسهم إلى المدينة التي ينحدرون منها. وفي طاشقند كثير من الآثار التاريخية كالمدارس والمساجد العظيمة، وتوجد مكتبة صغيرة ومتحف متواضع افتتحتهما الحكومة، وليس هناك شيء آخر جدير بالذكر. بخارى القديمة. مكانة بخارى قديما والحكم الحالي. غادرت طاشقند ووصلت بخارى، إنها مركز العلم والمعرفة منذ أمد بعيد، فاستحقت بذلك لقب الشرف، لذلك فهي تدعى بخارى الشريفة. فبخارى أصبحت بمرور الزمن مدينة مقدسة حقيقة، فإذا نظر الإنسان إلى كبار رجال الإسلام في التاريخ لوجد بينهم إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري، والبيضاوي وكثيرا من علماء الظاهر والباطن المعروفين بعلماء ما وراء النهر. إن بخارى هي مركز الحضارة الإسلامية ومنبع علماء الدين قديما، فهي تستحق لقب بخارى الشريفة. ولننظر الآن إلى بخارى وإلى الحال التي وصلت إليها وماذا نجد فيها. إنها لا تزال الآن إمارة إسلامية متميزة، عدد سكانها يبلغ 2 مليون، والذين يسمعون عنها يتصورون إنها دولة مستقلة، والواقع أن الحكم فيها شبه مستقل، فصاحب الملك فيها هو عبد الأحد خان، وإذا سئل عن صفته فإنه يرى نفسه أميرا مطلقا، إلا أنه لا يقدر أن يقول أنا صاحب البلاد. وفي الحقيقة إن عبد الأحد خان دوق أو جنرال روسي، وهو لا يستطيع دخول بخارى، فهو يقيم في قرية جيرمنة على بعد 20 أو 30 كيلا من بخارى. وقصر الحكم المسمى أريك الموجود في بخارى ليس فيه أحد منذ 20 عاما. ولا أجانب الحقيقة إذا قلت إن اسم الأمير في بخارى موجود دون جسمه. إن شؤون بخارى الإدارية الآن بيد موظف اسمه قوشبك، وتحكمها قوانين غير مكتوبة، أي بالعادات والأعراف التي أصبحت بحكم القانون. أما الأمور الشرعية فيقوم بها القاضي جيلان، وعليه أن يلتزم فيها بالكتب الفقهية، وهناك رئيس أو محتسب له صفة رسمية يعتمد على القوانين غير المكتوبة في تنفيذ العقوبات، وليس عليه أن يلتزم بأحكام الشرع، والويل والثبور لغيره إن لم يلتزم بهذه القوانين غير المكتوبة، إذ يرميه على الأرض وينزل به ضربا وركلا إلى أن يشفي غليله منه. وهذا الضرب ليس غريبا على العقوبات الشرعية، ولكنه لا يتحرك حتى يضرب ما فوق المفصل، ولا تبلغ اليد ما هو أعلى من مستوى الكتف، إلا أن وزن العصا التي تعرف بالدرة يذكرنا بعصا فهيم المعروضة في متحف بروسيا، ووزنها حوالي 4 كيلوغرامات. هذا هو الحكم في بخارى. أما في أنحاء الولاية فيحكمها نواب لهذه المناصب الثلاثة، وكل واحد من هؤلاء شبه مستقل في ولايته، ولا يمانع الروس من تطبيق الأحكام الشرعية كلها، حيث يمكن تنفيذ القصاص إذا ما دعت الضرورة لذلك. الزراعة والتجارة. إن أراضي بخارى خصبة ومحصولها وفير، وتجد فيها كافة أنواع المزروعات، والثروة الحيوانية جيدة ومرغوبة، وخاصة الأغنام. وفي الربيع تنشط تجارة جلود الحملان الصغيرة، وإن تجارة جلود الخراف منتشرة في أوروبا كثيرا، فبعد ولادة الخراف يربونها 15 يوما، ثم يذبحونها ويأخذون جلودها، ولا يتركونها أكثر من هذه المدة حتى لا تفقد هذه الجلود نعومتها وتجاعيد صوفها. إنها ثمينة جدا، ويتراوح سعر الواحد منها ما بين 10 إلى 25 روبلا، أي 100 إلى 200 قرش، طبعا النقود بحسب ذلك الوقت. ويعتبر هذا النوع من الجلود من أكبر الزينات لدى النساء، وتسمى القرقول، ولا تنتج إلا في بخارى وأفغانستان. وقد حاول الأوروبيون إنتاج مثل هذه الجلود في بلادهم مرة ففشلوا، وقد اختصت بخارى وأفغانستان بالقرقول، كما اختصت بلاد الأناضول بالمرعز. فتجارة القرقول تبلغ كل عام 5 ملايين روبل، وتجارة الأمير من هذا النوع من الجلود تزيد على 1 مليون روبل. وفي الأعوام الأخيرة قام التتار بتسويق القرقول إلى أمريكا بكميات كبيرة، كما أن تجارة القطن رائجة، فالبيع والشراء في هذين الصنفين بالملايين. العلماء والطلاب والمدارس والتعليم. إن عدد علماء بخارى غير معروف، إلا أن عدد المدارس يصل إلى 200، وعدد الطلاب فيها 27 ألفا. إن بعض هذه المدارس قديمة وعظيمة البناء، وأوقافها كثيرة، وتعتبر المدارس من أكثر المرافق إيرادا، ويسكن الطلاب في غرف هذه المدارس، إلا أن الأغنياء وأهل الثروات وضعوا أيديهم عليها، وحتى القاضي جيلان ورجال الفتوى، فإن كل واحد منهم يمتلك أجمل الغرف في الطوابق العليا ويأكلون من أوقافها. أما الطلاب المساكين فيفرحون بالنوم في الغرفة الفارغة. هذا إنفاز بتلك الغرف الفارغة، وبعض المدارس لا تعطي غرفا فارغة دون مقابل، إذ على الطالب أن يدفع مبلغا من المال للسكن في تلك الغرف، ويجبر الطالب على حضور دروس مالكيها، وإن بعض الطلاب يقضون العمر أمام المدرسين الجهلة من أجل الحصول على الغرف. والواقع فإنه توجد أوقاف قيمة وعظيمة لهذه المدارس، ومن المؤسف أنها لا تنفق لما وقفت له، بل صارت تشكل صندوق واردات مستمرة للأغنياء، ومع هذا فإنها تبقى أوقافا للمدارس، إنها مثل المدارس حول الحرم الشريف بمكة المكرمة التي تحولت إلى ملك خاص. فيا ترى ما سبب كثرة المدارس في بخارى؟ خطر لي هذا السؤال مرات، ثم عرفت أن صدقات الأغنياء في بخارى وكل تركستان تتمثل في بناء المدارس، فإذا صار أحدهم غنيا فلا بد أن ينشئ مدرسة حسب قدرته المالية. وقيل لي إن كل من بدأ العمل والكسب صار يحدث نفسه بإنشاء مبنى، ولا يقتصر هذا الأمر على الأغنياء، فأصحاب الحرف كذلك يقومون بنفس العمل، والمدارس تحتوي على 20 أو 30 أو 50 غرفة، غرف فقط، وبعض هذه المدارس فيها 100 أو 150 غرفة، وكانت الحكومة تشترط للسماح ببناء هذه المدارس رصد ما يضمن استمرارها وتأمين نفقات طلابها، لذلك فكل من بنى مدرسة وقف لغرفها شيئا يكون مصدرا لدخل شهري يمثل الحد الأدنى، ولا زال الوضع على ما هو عليه. زرت مدرسة القبوري، وقيل لي بأن صاحبها بنى مدرسة تحتوي على 20 غرفة صرف عليها من الأموال التي جمعها من حفر القبور، والمدرسة صغيرة إلا أنها جميلة المنظر، وحينما قابلته قال لي: لقد اشتغلت إلى هذا اليوم ودفنت كثيرا من الناس تحت التراب، وبنيت بما جمعته مدرسة أملا في أن يترقى من هم فوق التراب مدارج العلا. إن هذه الفكرة راسخة عند كل البخاريين، غير أن علماءها هم على خلاف في ذلك. إن أسلوب التدريس سيء، فهم يقرؤون مقدمة الكتاب في 5 سنوات ويسكنون غرف المدارس 20 أو 30 عاما. إنهم يقضون العمر في تعلم مختلف العلوم واللغة العربية، وفي النهاية لا يقدرون على النطق بكلمتين، كما لا يستطيعون كتابة سطر واحد باللغة العربية، فالتعليم في حالة يرثى لها، ولسان حال هذه المدارس وهؤلاء الطلاب يصرخ قائلا: ماذا سنقول يوم القيامة أمام أصحاب هذه الأوقاف عن العمر الذي ضيعناه ولا نزال نضيعه في هذه الغرف؟ إن الصحوة بين علماء بخارى وطلابها ليست معدومة، لقد بدأت بين المدرسين الشباب حركة تدعو إلى ترجيح ميزان الفكر الذي كان عند الأوائل، وأغلب الظن أن هذه الحركة ستعقبها صحوة، وفي بعض المدارس يوجد أناس يعترفون بوجوب القيام بمبادرة فورية، إلا أن عادة الكسل والميل إلى الراحة عند الطلاب لا تزول بين عشية وضحاها. اجتمعت مع بعض العلماء وبحثت طويلا مع القاضي السابق جيلان، إنه غير مقتنع بضرورة إصلاح التعليم، غير أنه يؤيد رفع الأعباء غير الضرورية عن بعض الطلاب، ومن جملتها مصيبة الافتتاح التي تزعج الطلاب عند بداية كل عام دراسي. لقد استحدث نظام الافتتاح رعاية لمصلحة المدرسين، وفي نهاية كل عام يتهيأ الجميع لتقديم افتتاح للعام القادم، وطريقة ذلك هي أن الطالب الذي سيحضر افتتاح درس من الدروس يحضر معه إلى مجلس التدريس أنواع السكريات والحلويات، وهذه مصاريف على مظاهر لا فائدة منها، ثم يلبس الطالب المدرس ثوبا مزينا يسمى سربا، كما تجمع مبالغ من الحاضرين وتعطى أيضا للمدرس، ومختصر القول إنه ضريبة على الطالب لا قبل له بها، وينفذ الافتتاح هذا وكأنه فرض لازم. فالقاضي جيلان اعترف بأن هذه الأمور لا ضرورة لها، إلا أنه لا يريد إلغاءها كليا، فهو يظن أن الثوب يعتبر من الكسب. التسول في بخارى أمر يستحق الانتباه، وهو عدم وجود متسولين في المدينة، فالبخاريون بشكل عام أرباب صناعة وتجارة ويشتغلون بالتجارة أينما حلوا، والمتسولون هم من بقايا الحجاج الذين تراهم أحيانا هم من تركستان الصينية ولا تجد بينهم متسولا بخاريا. الآثار التاريخية: إن كان في بخارى شيء من آثار تاريخية تستحق المشاهدة فهي المساجد والمدارس، كما أن هناك مدافع وأسلحة قديمة من عهد تيمور وهي جديرة بالمشاهدة، وفي أريك خزانة للكتب القديمة كلها مخطوطات كتبت قبل 800 أو 1000 عام، وبجانب الكتب النفيسة فإن هذه المكتبة تحتوي على عدد كبير من الأدوات الفلكية التي اخترعها الأتراك. اللغة: إن سكان بخارى هم من التاجيك ولغتهم الرسمية هي الفارسية، وإن كان أكثرهم يعرفون اللغة التركية أيضا. العادات الاجتماعية: إن كرم الضيافة والتواضع الزائد عن الحاجة أو بالأصح المجاملة في التعامل تراها هنا كما تراها في سائر بلاد الشرق، والاحترام للأمراء خاصة يصل إلى درجة التقديس، وهناك أمور كثيرة لو كتبها الإنسان لصار القلم مسؤولا عنها. الجندية: من الأجدر أن أقول بأنه لا شيء في بخارى يستحق أن يقال عنه بأنه جندية، وإن كان عندهم قطيع من الناس يسمونهم بالفرسان، فهؤلاء ليسوا مكلفين بعمل سوى أن يأكلوا ويشربوا من دور التنابلة أي المتخمين، وتجد بين القطيع طفلا لا يتجاوز عمره 8 سنوات، كما تجد من بينهم من بلغ 80 من العمر، لأن الذي يدخل في سلك الجندية لا يسرح منها بنص القانون، ويوجد بينهم عدد غير قليل من العميان والعرجان والحدبان، ومع ذلك فلهم ضباطهم ورؤساؤهم. وفي الحقيقة أن جنود بخارى هم رجال الاستقرار والسلام، والدخول في سلك الجندية ببخارى لا يخضع لقاعدة عامة، فإذا ارتكب رجل ذنبا فعقوبته الجندية، والأغرب من ذلك أنه حدث أن تشاجر جنديان أمام بيت رجل بريء وقالا: لقد تشاجرنا من أجل ولد هذا الرجل، فأخذ ولد هذا الرجل لينضم إلى هذا السلك، وهذا يؤدي إلى الإضرار بكثير من الأبرياء، وفي بخارى صعاليك يكسبون عيشهم بهذه الطريقة، إنهم يتخيرون أحد الأبرياء هدفا لهم ليبتزوا منه ما يريدون من مال. العملة البخارية: هناك مسكوكات خاصة ببخارى، وهي نقود ذهبية وفضية ومعدنية من الفئات الصغيرة، وتسمى العملة النقدية الصغيرة بول سياه، وهي بقيمة بارة واحدة تقريبا، والبول الذي يتداول أسود اللون وليس عليه أي نوع من الضرب كتابة أو صورة أو نحوهما، بل هي عبارة عن مسكوك برونزي، وموضوع العملة يشير إلى نوع من الاستقلالية في صورة من الصور. وفي فترة من الفترات حاول الروس إلغاء هذه العملة ولكنهم لم يوفقوا لسبب ما، ثم أرادوا أن يطبعوا عملات ورقية خاصة ببخارى، إلا أن الأمير لم يوافق ولم يصر الروس على الطلب. وقد اعتبرت إمارة بخارى مثل هذه الحركات بأنها نوع من المعارضة، فأحست بنفسها نوعا من الاستقلالية وظنت أنها مستقلة فعلا، مع أن أساس استقلالية البخاريين يتمثل في عدم وجود موظفين روس في بخارى، إلا أن الروس موجودون فعلا، فالموظفون والجنود الروس يقيمون في مكان يدعى قانان، ويبعد عن بخارى مسافة 9 كيلومترات، فإذا ما دعت الضرورة قدم الموظف الروسي ونفذ ما أراد وتدخل في أي عمل يريد التدخل فيه. مستقبل بخارى: حكومة بخارى ليست في وضع يؤمل منه الخير لا حاليا ولا في المستقبل ولا في أي مجال من المجالات، إنها بعيدة عن أن تأتي بنفع للبخاريين أو لغيرهم من المسلمين، لا من الناحية الدينية ولا من الناحية الإنسانية، إنها حكومة مستبدة ومنحوسة لا تصلح إلا لخدمة أهواء عبد الأحد خان خادم الروس الذي يلقب بالأمير، همها القضاء على المواهب الفطرية للشعب البخاري، إنها أداة لصب الأموال التي تنهبها من شعب بخارى إلى بترسبرغ، فما أكرم هذا الأمير، فلا يكاد الروس يقومون بعمل في مكان ما حتى يسرع إليهم ويدعمهم، ففي بحر البلطيق بارجة حربية بنيت بكاملها على نفقة الأمير، وقيل إنه في الحرب اليابانية الروسية تبرع ب5 ملايين روبل. طبعا هذه الحرب قامت عام 1904-1905. قابلت الطلاب عدة مرات واختبرت مواهبهم، فوجدت أن في بعضهم مواهب معينة يمكن التعرف عليها عند الحاجة. وخلال وجودي هنا بدأ الموظف الروسي المقيم في قاغان يتفقد بعض القصور في بخارى، وفي ذلك اليوم علمت أنه جرى توزيع بعض المنشورات بين الطلاب، كما وزعت مقالات تحرض الناس في الأحياء. فلما انتشر الخبر وجدت أنه من الأفضل الإسراع في ترك بخارى. سمرقند. في الأول من شباط فبراير من عام 1907 غادرت بخارى وسلكت طريق جرمينة وكتاقورجن حتى وصلت إلى سمرقند. إن المدينة القديمة والمباركة التي هي مركز آسيا الوسطى وزينة بلاد الدنيا حسب تعبير أهلها كانت في عهد من العهود عاصمة أقطار آسيا، أما اليوم فهي أنقاض وخرائب للآثار الإسلامية القديمة. ويقدر عدد سكان سمرقند ب70,000 نسمة كلهم من الأوزبك، وكانت في أحد الفترات مصيفا لخانية بخارى، كما كانت دار هجرة للإيرانيين، لذلك فإن الناس في سمرقند يتكلمون اللغتين التركية والفارسية، حتى الأميين منهم يجيدون هاتين اللغتين، لأن السمرقنديين شعب خليط من العنصرين الإيراني والأوزبكي. وكانت سمرقند مركزا للعلوم، وإن المراصد الضخمة كانت فخرة وزينة هذه المدينة. واليوم فإن أنقاض مدرستي ديلا جار وشيردار العظيمتين وقبر الشيخ عبيدة الأحرار شهود على تلك الحضارة. كانت سمرقند في بعض العهود منبع العلوم، إلا أن المدارس العظيمة صارت أنقاضا، أما الجوامع الكبيرة والمزينة بالفسيفساء من الداخل والخارج فإنها تحير الألباب. وإلى جوار مدرسة ديلا جار مئذنة كبيرة جدا وعالية، ولو بنيت مئذنة مثلها في أيامنا هذه لكلفت أموالا طائلة، وإنه من غير الممكن تقليد ذلك الفن وتلك الصنعة التي تحير العقول. ومن المؤسف حقا أن حضارة القرن العشرين قامت بتدمير نماذج هذه الآثار القديمة، حيث تعرضت أحجارها إلى السرقة قطعة بعد قطعة، ونقلت إلى أوروبا عن طريق السياح الغربيين الذين يفدون لمشاهدتها. ومن الغرائب أن هذه المآثر بناها المسلمون المتوحشون وهدمها، ولا يزال يهدمها الأوروبيون المتحضرون، ولم يحاول أحد حتى يومنا هذا أن يحافظ على هذه الآثار القديمة والقيمة ويعيرها أي اهتمام. ولو رأى المرء قبر تيمور لانك الذي يظنونه خنزيرا وعدوا للحضارة الإنسانية وما إلى ذلك من النعوت، ومكتبته الضخمة، لذرفت عيونه دما من الحسرة والأسى. يقول الكاتب الروسي الشهير جوك مالدين عن قبر تيمور: إن الفن الذي على قبر تيمور لانك أرقى من مقاييس العلوم الحديثة، إلا أنه لا ينظر إليه بعين البصيرة والإنصاف، ولا يحلو للناس الحديث إلا عن عيوب تيمور لانك. وحتى في أيامنا هذه تجد بين المسلمين صناعا لهذه التحف الجميلة، ورغم ظلم وغدر الروس فقد بنى رجل اسمه أمين جان مدرسة من 20 غرفة غاية في الجمال مع كونها صغيرة، وزينها كلها بالفسيفساء، وإنهم يعملون على إصلاحها من الداخل، ومنظرها الخارجي جميل ولطيف جدا. إنه يعمل هو وابنه في بناء المدرسة، وأمين جان أفندي ضعيف البنية وأعرج وليس ثريا، ويسعى بكل جهده ليترك أثرا خالدا يكون نموذجا لهذا الفن الذي ورثه عن آبائه وأجداده. وفي سمرقند اليوم أناس مرموقون ونشيطون، حري بأن تكتب أسماؤهم بأحرف من ذهب، وسنحتاط في عدم ذكر أسمائهم كي لا يصابوا بالصواعق الكبرياء، ولابد أن يذكر التاريخ الإسلامي أسماء هؤلاء الرجال. وفي سمرقند اليوم مدارس ابتدائية ومتوسطة نظامية افتتحها رجال من أهل الحمية، وكل واحد منهم يعتبر قدوة لكل تركستان. إن أحد مؤسسي هذه المدارس هو عبد القادر أفندي ومرشدها المفتي محمود خوجة، وهما يعتبران من أبطال الأوزبك. إن القبب المقامة على القبور في سمرقند تعتبر من الآثار التي وهي نموذج للفن المعماري وتسترعي إعجاب المعماريين الحاليين، لدرجة أن تصميم المسجد الذي بدأ بإنشائه في بطرسبرغ اختارته لجنة التحكيم على الطراز المعماري السمرقندي بعد أن أعلنت عن مسابقة بين المهندسين المعماريين الأوروبيين بمكافأة قدرها 10,000 روبل، أي ما يعادل 1,200 ليرة عثمانية، لمن يفوز تصميمه في هذه المسابقة. وسيكون شكل هذا المسجد قريبا من شكل ضريح تيمور، والفرق الوحيد بينهما هو أن الضريح عليه مئذنة واحدة، أما المسجد فصمم على أن يكون له مئذنتان، وكما أن ضريح تيمور لانك مكسو في داخله وخارجه بالفسيفساء، أما المسجد فسيزين من الخارج ويطلى بالدهان من الداخل، والبناء لم يكتمل بعد. وفي الوقت الحالي ليس في سمرقند ما هو جدير بالمشاهدة سوى هذه الأبنية القديمة، أما الآثار والتحف القديمة فقد نقلها الروس إلى بطرسبرغ بعد استيلائهم على المدينة. وإن الكتب الإسلامية القديمة والآثار المعمارية الجميلة الموجودة في مكتبة القيصر ببطرسبرغ كلها جلبت من سمرقند، حتى أن المصحف العثماني لسيدنا عثمان رضي الله عنه الموجود حاليا في مكتبة بطرسبرغ جاء به من سمرقند، إضافة إلى الكتب والمخطوطات القديمة. ملاحظة: أعادت السلطات السوفيتية المصحف إلى مكانه في المسجد في احتفال رسمي حضره مندوبون من الدول الإسلامية الذين اشتركوا في المؤتمر الإسلامي الكبير الذي عقد بمناسبة مرور 1000 عام على ولادة الإمام الترمذي. المترجم كمال خوجة. المصحف العثماني: يوجد في مكتبة القيصر ببطرسبرغ مصحف قديم يأتي الأجانب لمشاهدته، والمصحف الشريف هو لعثمان بن عفان رضي الله عنه، هكذا اشتهر. وهذا المصحف الشريف كان في مسجد الشيخ عبيد الله الأحرار بسمرقند قبل أن يستولي الروس على المدينة. والرحلة المرمرية التي كان هذا المصحف موضوعا عليها لا يزال موجودا في المسجد حتى الآن، مع أن المصحف موجود في بطرسبرغ. فعندما احتل الروس سمرقند قام الجنرال المشهور كوفمان بإرسال هذا المصحف إلى مكتبة بطرسبرغ بتاريخ 23 من أيلول سبتمبر 1869 ميلادي، وكان الجنرال مايور أبراموف قد أخذ المصحف الشريف من مسجد أحرار مقابل 100 روبل بناء على فتوى من 2 من علماء المسجد المذكور، هما الشيخ عبد الجليل والمفتي ملا معين، وقدماه إلى كوفمان. وحسب ما ذكره كل من الشيخ عبد الجليل والمفتي معين فإن هذا المصحف جاء به من إسطنبول قبل 400 عام بجهود الشيخ أحرار، ولا تزال آثار دماء عثمان رضي الله عنه موجودة على المصحف. وتقول الروايات أن هذا هو نفس المصحف الذي كان يقرأه عثمان حين استشهد، فسال دمه على المصحف، وتلقى الأمر إلى يومنا هذا الأمر بالقبول. إلا أن الكاتب الروسي الشهير شيبونين ألف كتابا حول هذا المصحف وسماه كوفيجيسكي قرآن، وقد نفى هذا الكاتب أن يكون المصحف في مثل هذا القدم. ثم إن عثمان رضي الله عنه لما أمر باستنساخ المصحف الموجود لدى السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: ليكن عرض الورق كفتين مستريحتين. أما ورق المصحف الموجود في بطرسبرغ فلا يقل عن 4 كفوف مستريحات، والواقع إن عليه شيئا يشبه آثار الدم، إلا أن احتمال كونه آثار دم ليس قطعيا. وخلاصة القول إنه من الأنسب والأقرب أن يقال عنه بأنه ليس بالمصحف العثماني. هذا المصحف موجود إلى يومنا هذا في متحف القيصر ببطرسبرغ، وبعض أوراقه ناقصة. وفي إحدى المرات قام رجل اسمه سيبر ياكوف بطبع 200 نسخة من هذا المصحف بالطبعة الحجرية، ووصل سعر بيع النسخة الواحدة إلى 200 روبل. ولاية فرغانة: غادرت سمرقند إلى ولاية فرغانة وتجولت في خوقند ونمنكان ومرغلان وأنديجان. وكما ذكرت سابقا فإن جميع المدن تضم حيين، حي روسي وآخر إسلامي. وعدد سكان خوقند 95,000، 3,000 منهم من الروس، ومع ذلك فإن الحي الروسي شديد الترتيب والاهتمام، أما الحي الإسلامي فليس في وضع يمكن زيارته. ومن الناحية العلمية تأتي خوقند في الدرجة الثانية من بين مدن تركستان بعد بخارى، وتوجد فيها مدارس عظيمة منذ العهود الخانية، كما يوجد فيها قصر خديار خان، وهو نموذج للآثار الإسلامية الجميلة، وقد اتخذ الآن سكنة عسكرية، وكان قبل 35 سنة مقرا لسلطان مسلم، أما اليوم فهو سكنة عسكرية روسية. هذا القصر الإسلامي الذي كان قبل 40 أو 50 عاما معززا ومكرما ومزينا بالآيات الكريمة من الداخل والخارج، يصرخ بلسان حاله قائلا: لقد أهانوني وجعلوني دارا للفاسقين والفجرة. كنت قبل 40 عاما تسمع في رحابي الذكر والتسبيح والقرآن، واليوم ترتكب كل المحرمات في جنباتي، والكلام البذيء ينطلق من أفواه السكارى ملؤه شتائم للآباء والأمهات. لقد صرت مأوى للحثالات. هذه الرذائل ترتكب على مرأة ومسمع من الخوقنديين جميعهم، فمن حق الخوقندي أن تذرف عيونه دما، إلا أن الإنسان لا يلبث أن يستمرئ الهوان. وفي خوقند علماء أفاضل وأدباء وشعراء، وكذلك لا تجد حمية ولا همة ولا غيرة ولا وطنية ولا قومية، ولهذا تجد قصر السلطان المسلم وقد صار سكنة للجنود الروس. وسكان مرغلان ونمنكان وأوش وجوش وسائر مدن فرغانة من الأوزبك، لقد أدى بهم الجهل إلى الوقوع في براثن الأسر رغم بساطتهم وسرعة بديهتهم. عاودت الكرة من فرغانة إلى ولاية سيرداريا إلى طاشقند، وأقمت فيها مدة 15 يوما، ثم سلكت طريق جيمكند أوليا أتابش باق دقمان، وقطعت مسافة 1000 كيلومتر على ظهر دابة حتى وصلت مدينة ألماءتا بولاية يديسو. إن مجموع المسافات التي قطعتها من موطني في مدينة تارا إلى هذا المكان 5900 كيلومتر تقريبا، 1300 كيلومتر منها على ظهر الدواب والباقي بالقطار، وأكثرية السكان هنا مسلمون، خاصة ولاية سيرداريا وفرغانة وسمرقند، كل سكانها من المسلمين. وفي السنوات الأخيرة بدأ توطين الروس في هذه المناطق، حيث تتدفق أعداد كبيرة من روسيا الداخلية إلى تركستان. هذه هي عادة روسيا منذ القدم، فإنها إذا أرادت السيطرة على بلد من البلدان فإنها تسعى قبل كل شيء إلى تذويب ذلك البلد بالعنصر الروسي، إذ تمزج شعب ذلك البلد بجنسها لتجعلهما جنسا واحدا. إنها أخطر السياسات في السيطرة على أي بلد من البلدان، لذلك فإن الحكومة صرفت الملايين من أجل توطين الروس في ولاية إيديسو. ولكن هل يتحقق التذويب أو لا يتم؟ هذا أمر يستحق التساؤل. وفي روسيا في ولايات أوفا وقازان ونيجني وغيرها يعيش التتار مع الروس، وفي كثير من المناطق يشكل الروس مجموعات كبيرة، ومع هذا لم يتحقق شيء من التذويب، بل على العكس تعاظم الشعور القومي لدى التتار ولا يزال يزداد تعاظما، وفي بعض الفترات جعل الروس كلمة التتار تعني الخسة والدناءة، واستطاعوا خداع بعض الجهلة من التتار في أن يفهموا أن كلمة التتاري تعني المجوسي، لذلك صار بعض المساكين منهم يتحاشون إعلان انتمائهم التتاري كي لا يظن بأنهم مجوس، ويقولون نحن مسلمون ولسنا تتار. وحتى يومنا هذا يقول التتار عن اللغة التتارية بأنها لغة المسلمين، ومع ذلك يمكننا القول بأن ليس هناك أي أثر للتذويب، لذلك فاحتمال التذويب في تركستان احتمال بعيد، لأن النصرانية تمنع التذويب. هذه حقيقة لا يستطيع إنكارها المطلعون على التاريخ، ليس التتار في روسيا والبخاريون وحدهم، بل المالاروس والبيلوروس والإيسيت فإنهم لم يذوبوا ولن يذوبوا بالرغم من اشتراكهم مع الروس في العرق والدين واللغة. لقد قدم الإسلام خدمة عظيمة في تعريب اليهود في الجزيرة العربية والدروز والإسماعيليين في سوريا والأقباط في مصر والأحباش والبربر في أفريقيا، لدرجة أن هؤلاء نسوا لغتهم وقوميتهم بل صاروا دعاة للقومية العربية. وهكذا فإن الحكم بالعدل والبعد عن عقلية التسلط والاحتلال يعطي نتائج طيبة. ولاية إيدسو، أكثر أهالي إيدسو وهي في كازاخستان هم من القازاق الرحل وقليل منهم قرغيز، والبقية يدعون سارت أي أهل المدن، والبقية من البخاريين والتركستانيين والتتار قدموا من روسيا ويعرفون بالنوغاي، ولم يكن في السابق في هذه المناطق أحد من الروس، وكان يعرف طرف من هذه البلاد الشاسعة بالمشاتي وطرف آخر بالمصائف، والناس فيها أحرار في حلهم وترحالهم، ويشتغل القازاق والقرغيز في تربية الحيوانات، وأفقر الناس عندهم يمتلك 20 إلى 30 رأسا من الخيل و40 إلى 50 من الغنم، أما الأثرياء فيمتلكون 1000 أو 2000 إلى 5000 من الخيل و10000 إلى 20000 من الغنم، وأما من لديه 200 أو 300 من الخيل فيعتبر من مستوري الحال. هناك فارق بين القازاق والقرغيز في الأسماء، ولكنهم لا يختلفون في طراز معيشتهم، والقازاق يفوقون القرغيز عددا، ففي ولايات إيدسو وسرداريا وتركستان وأورنبورغ وأورال وتورغاي وأقمول وسيمي وبولاد وفي أعماق الصين أعداد كبيرة من القازاق، أما القرغيز فلا تجدهم إلا في ولاية إيدسو، والروس يسمون جميعهم بالقرغيز، أما فيما بينهم فيفرقون بين القرغيز والقازاق مؤكدين على أنهم ينحدرون من أصول مختلفة. يقدر عدد القازاق 9 إلى 10 ملايين تقريبا، ويتميز هؤلاء ظاهرة أنهم كلهم يتكلمون بلغة واحدة ولهجة واحدة، وليس هناك أي فرق بين القازاق في سواحل بحر الخزر وبين القازاق فيما وراء ألطاي، لا في الأخلاق ولا في التعامل ولا في المعيشة ولا في العادات، وإنهم كلهم بديني الأجسام ثقيلو الأوزان. الأطعمة، إن الطعام عند القازاقي هو لحم الخيل، والشراب هو القميز أو القميز، شراب حاد يصنع من حليب الفرس وهو مسكر أحيانا، وإذا وجد القازاقي اللحم أكل كثيرا ولم يقنع بالقليل، فإن فقده بات على الطوى عدة أسابيع. وفي الشتاء لا تخلو بيوت الأغنياء من اللحم، وبعض الأغنياء يذبحون ما يقرب من 20 حصانا استعدادا للشتاء، أما في الصيف فأكل اللحم يتوقف على وجود الضيف، فإن حضر الضيف ذبح له الغنم. وإذا نزل عند أحدهم من أهل قرية ضيف شبع صاحب البيت وشبع أهل القرية في ذلك اليوم، وإن لم يجد القازاقي ضيفا اكتفى بشرب أكواب من القميز، وإن لم يجد الشراب ركب دابته وتجول في القرى علّه يجد كوب قميز، فإن شربه فلا حاجة عنده لأي شيء آخر. وتحمل القازاقي للجوع طويل، وقد تمضي عليه أسابيع لا يأكل فيها شيئا، فإذا وجد فلا أقل من أن يأكل 2 أو 3 من اللحم. ملاحظة، الآقة 400 درهم أو 1283 جرام، أما الأوقية الشامية فوزنها 200 جرام، وبعض البلدان خاصة في المشرق العربي تخلط بين الآقة والأوقية. خانات القازاق، وكان للقازاق قبل 50 أو 60 عاما أي قبل أن يحكمهم الروس خانات وسلاطين وحكومة خاصة بهم، ولا يزال أبناء الخان جيهانكير وأبناء السلطان كينيسار على قيد الحياة، وصادق تور الذي كان آخر من حارب الروس لا يزال حيا يرزق، وهو يقيم في قرابولاق قرب جيمكنت بولاية سرداريا، وقد اختار لنفسه حياة الدراويش، والأمير جنكيز عبيد الله أحد أبناء جيهانكير خان توفي قبل 2 عامين في بيترسبورغ، أما أخوه الأكبر الأمير أحمد فيقيم بمدينة يالطا في بلاد القرم، وفيما عدا هؤلاء فهناك أسرة من أبناء كينيسار خان تقيم قرب ناحية كوكتشا داغ بولاية أقمولا، ولا نجد لأحد منهم أي ميل للحكم. تاريخ القازاق: كان القازاق وكذلك القرغيز من الرحل، لذلك لم يكن بينهم من يقرأ أو يكتب، فتاريخهم غير موثق، ومع ذلك فإن الوقائع التاريخية لديهم كانت تصاغ شعرا، فالأحداث المهمة يتخيلها الشعراء فينظمونها شعرا يلقى في المجالس فتتلقفها الألسن وتحفظها الأذهان. وكما تسلط الروس على القازاق في الوقت الحاضر، فقد شهد عهد كاترين الثانية استيلاء تتار روسيا على قازاقستان، فنشروا بينهم الإسلام وعلموهم القراءة والكتابة، وحتى يومنا هذا تجد التتار في قازاقستان كلها يمتهنون التعليم. ولقد أخبرت أن القازاقي إذا امتلك 40 أو 50 فرسا وحوالي 200 من الغنم استأجر لعائلته إماما ومعلما، فيقوم هذا الشيخ التتاري النوغاي بتعليمهم أمور دينهم ويأمهم في صلاتهم. ولذلك تجد أن الإسلام قد انتشر في بادية القازاق كما انتشر التعليم، وهناك بعض الشباب يسجلون الأحداث التاريخية من أفواه الناس. والقازاق شعب ذكي جدا، وفي عصرنا هذا نجد منهم رجالا أتموا دراستهم في المعاهد الروسية العليا، وانتشر التعليم في كل مكان كما ترسخت عندهم الفكرة الدينية، فمنهم علماء ومشايخ وتمسكهم بالدين جيد، إلا أن الحكومة الروسية فصلت شؤونهم الإدارية عن التتار، كما ادعت الحكومة الروسية بأن القازاق ليسوا مسلمين وإنما جاءهم الإسلام بتأثير من التتار، ومنعت بقاء المعلمين التتار في قازاقستان. ومع هذا فإن هذا المنع لم يحقق لهم ما أرادوا، ولا يزال النوغاي يدخلون قازاقستان ويقومون بالتدريس، وكذلك نشأ مدرسون من بين القازاق أنفسهم. لقد صح القازاق وترسخ الإسلام في أعماقهم، ومهما ظلم الروس بعد الآن فلن يلقوا من القازاق إلا المقاومة والجلد والقتال إذا اقتضى الأمر. إن 10 ملايين من القازاق هم مسلمون رغم أنف الروس، وإن هذه المعاملة أقلقت إخواننا القازاق كثيرا في فترة من الفترات، ولا تزال الحكومة تعاملهم بقسوة وتحاول أن تدس بعض النصارى بينهم، ولكن النتيجة ستكون في صالح القازاق إن شاء الله. سيدوم هذا الظلم ما بقي الحكم الاستبدادي في روسيا قائما، ولا شك أن بعض السفهاء والسفلة سيعتنقون النصرانية، غير أن العلماء ومن ورائهم الشعب لن يصبروا على هذا الظلم طويلا، وسيأتي اليوم الذي ينالون فيه حقوقهم المشروعة، لا محالة في ذلك. استولى الروس على مزارع القازاق فانخفضت الثروة الحيوانية عندهم، ولكن هذا الوضع مؤقت، ولابد أن يأتي يوم يعود الروس من حيث أتوا. لقد جربت الحكومة نظرية التذويب لسنوات طويلة فلم يعطي التوطين النتيجة المرجوة. إن الأروس القازاق الذين هاجروا من ضفاف تون إلى ضفاف نهر إرتش صاروا كلهم مسلمين. الأروس القازاق هم الجنود الفرسان من الروس الذين هاجروا من ضفاف نهر التون واستوطنوا في مختلف أنحاء سيبيريا، وقد عرفوا بالأروس القازاق لكونهم من الفرسان، ولقد أراد الروس أن يجعلوهم روسا، إلا أنهم لم يفلحوا بل صار هؤلاء من القازاق. واليوم تجد الأروس القازاق الذين استوطنوا بادية القازاق قد نسوا طقوسهم الدينية وصاروا يأكلون لحوم الخيل أكثر من القازاق أنفسهم، مع أن لحم الخيل حرام في دينهم، وتركوا لغتهم وتعلموا لغة القازاق. إنه لتاريخ حي أمام الروس فليعتبروا، ليس هناك أي احتمال في أن يصير المسلم روسيا. ألماتا ويرناي: مدينة ألماتا هي عاصمة ولاية إيديسو ويسميها الروس ويرناي، وكل أهلها مسلمون، وإن وجد بعض النصارى فأكثرهم من رجال الدولة والموظفين، والمسلمون هنا اجتمعوا من قبائل تورغاني وتارانجا والنوغاي والقرغيز والقازاق والسارات، وكلهم أتراك، ولذلك سماهم الجغرافيون تركستان الصينية. والواقع فإن السكان الأصليين في كاشغر وخوتن وأورومجي وألتشهر ومن جاركند إلى ضفاف نهري توم وأوب في سيبيريا جميعهم أتراك، وبالرغم من أن مدينة ألماطا وما حولها هي ملك للمسلمين، فإن الحكومة تفرض توطين العنصر السلافي القادم من المناطق الداخلية من روسيا في كافة مناطق ولاية إيديسو. إن قضية الهجرة ليست سهلة، ففي كل عام يهاجر الكثيرون من المناطق الداخلية في روسيا إلى سيبيريا وتركستان وولاية إيديسو وبادية القازاق، إلا أن نصفهم أو 60% منهم يعودون إلى البلاد التي هاجروا منها، وإذا عاد نصف الذين جاءت بهم حكومتهم وهم معززون مكرمون ودفعت مصاريف هجرتهم وأعطيت لهم وظائف من قبل حكومتهم وفي بلادهم، فليس هناك عيب على المهاجرين التتار إذا عادوا من تركيا إلى بلادهم. إن سبب تسمية ألماطا بولاية إيديسو هو عبور 7 أنهر داخل الولاية، طبعا يدي بمعنى 7 وصو بمعنى ماء في اللغة التركية. إن المحافظات التابعة لولاية إيديسو هي بشباكي ودقماق وجاركند وقابال، وكل محافظة هي بمثابة ولاية، ويستقطب فيها القازاق والقرغيز الرحل أي المسلمون. وفي السنوات العشر الأخيرة قدم كثير من الروس من المناطق الداخلية وأعدادهم في تزايد مستمر. إن الحكومة في هذه البلاد تعامل السارت القازاق معاملة مهينة لا يمكن أن يتصور بشاعتها أي إنسان، ولقد سمعت من مصادر موثوقة في بشباق أن أي واحد من الموظفين أو المهاجرين الروس إذا قتل إنسانا من السكان الأصليين فلا يلقى أي جزاء أو عقوبة. وإن مديرا للشرطة قتل رجلا مرموقا اسمه محي الدين قاري وهو يقرأ القرآن في مكان قرب بشباق، ثم جاء القاتل إلى المدينة وأخبر ذوي المقتول قائلا: خذوا أخاكم من المكان الفلاني وادفنوه، لقد قتلته بالرصاص. لقد سمعت قصة استشهاد هذا الرجل من أهالي بشباق عدة مرات كما زرت قبره. وهكذا إذا قام النصارى بقتل المسلمين في إيديسو بهذه الطريقة فلا شيء على الجنات، وقد حدثت عدة حوادث قتل شبيهة بتلك الحادثة، فقتل روسي رجلا مسلما في الطريق بين بشباق ودقماق واعترف القاتل بجريمته ولكنه لم يلقى الجزاء، وهكذا تذهب دماء المسلمين هدرا. وفي مقابل ذلك لا يجوز للمسلمين استعمال السلاح، ويحظر عليهم حمل أي نوع منه دفاعا عن النفس حتى ولو سكينا، ويتعرض من كان عنده مثل هذا النوع من السلاح للغرامات المالية. أما النصراني فيحق له حمل كل أنواع الأسلحة النارية، بل يطلب منه حمل السلاح، ومع ذلك فكل الاتهامات توجه للمسلمين. إن الأهالي في بادية إيديسو كانوا من القازاق والقرغيز الرحل يتنقلون من جبل إلى آخر، وقد ذكرنا سابقا أنهم كانوا يعيشون على تربية الحيوانات، إلا أنهم في الأعوام الأخيرة أخذوا يتجمعون في قرى تحت ضغط الحكومة، فإذا جاء الربيع رحلوا إلى أماكن الرعي، وتعمل الحكومة على منع حياة الترحال وأخذت تطبق المنع فعلا. وإن تهجير الروس وإسكانهم في هذه المناطق هو أحد الأسباب التي تدعو الحكومة لاتباع هذه السياسة. إن هؤلاء الذين نشأوا على حياة الترحال وتطبعوا عليها يعتبر التوطين بالنسبة لهم موتا، والواقع إن حياة التحضر أجمل من حياة البداوة، هذه حقيقة لا ينكرها أحد، ولكن تغيير حياة تعود الناس عليها أمر بالغ الصعوبة. توطين القازاق. إن توطين القازاق سياسة قررها رجال الدولة منذ أكثر من 30 عاما، واتخذت كافة الاستعدادات لذلك ولا زالت تتخذ، إلا أن القازاق لم يناسبهم الأمر ولا زالوا رافضين له، حتى أن قسما منهم وإن تركوا حياة البداوة وسكنوا المدن إلا أنهم مستعدون للعودة إلى حياتهم السابقة إن وجدوا الفرصة لها. فالراحة التي يجدها القازاقي في حياة البداوة يفتقدها في حياة الحضر. إن الذي كان يملك أيام البداوة 80 أو 10 آلاف من الدواب لا يتجاوز عدد ما يملكه منها الآن 700 أو 800 على أكثر تقدير، ونفس الوضع بالنسبة للغنم. ومن يملك القليل منها فهو معرض للجوع الذي يؤدي في النهاية إلى التنصير. ومهما عملت الحكومة وبذلت من جهود فلن يصير القازاقي حضريا بالمعنى الكامل، وستستمر البداوة فيهم نصف قرن. إنها حياة طبيعية وممتعة جدا، فالترحال أمر طبيعي والإنسان يحس بالحاجة إليه بالفطرة. إن خروج الأمم المتمدنة إلى المصايف نوعا من الترحال، وقد سمته الحضارة تصييفا، لكنه في حقيقة الأمر ترحال، والكل يرغب به لأنه أمر طبيعي. وقضية إسكان القازاق تعني تحويلهم من حالة طبيعية إلى حالة جبرية، وهذه الشعوب المتنقلة المسكينة إذا أجبرت على الاستيطان لا تلبث أن تصاب بالسل، فأنت تجد في كل بيت عددا من المصابين بهذا المرض ولا يلبثون أن يموتوا. إن مرض السل قد أمسك بتلابيب القازاق منذ الآن، أما الباشقورت فلا يزالون يرحلون والروس يعرفون ذلك، إلا أن مصلحة الحكومة ليست في البداوة، ولن يرتاح للحكومات بال حتى يستوطن جميع الناس، لأن الأمن لا يستتب إلا بالاستيطان. سيمي بولات يديتاش. الطريق من ألماطة إلى سيمي بولات يمر في مدينتي قابال وأياجوز أو سيرجوبول، والناس بين هاتين الولايتين كلهم من القازاق الرحل. هناك بعض القرى النصرانية لكنها قليلة، كما أن بينهم النوغاي والسارت والدونجانيون الصينيون، ولكن يبقى القازاق هم الأكثرية، فهم أهل البلاد الأصليون. وسيمي بولاد تعني الأحجار السبعة، ويروى أنه كان في مكان هذه المدينة سبعة أحجار، والناس يكتفون بذكر كلمة سيمي ولا يستعملون كلمة الأحجار السبعة، في حين أن سيمي ريجينسكي يسميها المسلمون إيديسو أي المياه السبعة. وسكان سيمي بولاد كانوا قبل 40 أو 50 عاما من المسلمين، وهم أصلا من النوغاي القادمين من قازان وروسيا الداخلية، وفي حي من أحيائهم يقيم بعض البخاريين، أما اليوم فالروس يشكلون الأكثرية والمسلمون يلونهم من حيث العدد. إن بين المسلمين في هذه البلاد من هم من أصحاب الثروات، وبعضهم يملك معادن الذهب، أما الأعمال المهمة فتمر عبر النصارى، في حين نرى المسلمين يضيعون أموالهم، فبعضهم يضيعها بالتصوف وآخرون بالسكر والعربدة، وبذلك تنتقل الثروة إلى يد الأجانب. وأسفاه على هذه المدينة الصغيرة، إنها تحتوي على أكثر من 600 مصنع كبير من مصانع البيرة، ويقال إن هذه المصانع تعمل ليل نهار بالكهرباء والبخار دون توقف، ولا يكاد إنتاجها يكفي لاستهلاك سكان البلد أنفسهم، ولا تصدر قطرة واحدة من بيرة سيمي، بل يستوردون ما يحتاجونه في الصيف من الخارج. ومع ذلك فهم يشكون من قلة إنتاج هذه المصانع خاصة في الأيام المباركة. وشعب سيمي متمسك بدينه ولا يرضى تغيير أي شيء من عاداته القديمة، حتى أن نساءهم في أيام الصيف الحارة يلبسن جميع أنواع الفراء من ثعلب وصامور أو سنجاب ويفتخرن بها، كما يتزين بطبقات كثيرة من الأقراط وتزدحم أصابعهن بحلقات الخواتم والزينات الأخرى. أما في العلم والمعرفة فلا، إنك إن أردت أن ترى مسلمين من عهد بني إسرائيل فلا شك أبدا بأنك ستجدهم في سيمي، إلا أنه في السنوات الخمس الأخيرة بدأ شباب سيمي يتزاحمون على المدارس الروسية، فقبل 10 سنوات ما تشاهد في المدارس الروسية مسلما واحدا، أما اليوم فيدرس فيها أكثر من 40 طالب مسلم، وإن هؤلاء السادة هم الذين سيقضون على فساد الخلق في مسلمي سيمي. وسيمي بولاد تقع على ضفة نهر أتيش، أرضها خصبة، والحبوب التي تنتجها هذه الأرض تصدر إلى جميع أنحاء روسيا وإلى بعض الدول الأوروبية، كما أن جلود السيريو تلقى رواجا كبيرا في الأسواق الروسية، وتجارة هذه الجلود يختص بها تتار سيبيريا. إن وضع المسلمين في سيمي بولاد جيد ومستقبلهم مشرق، وعليهم أن يصححوا وضعهم الحالي وأن يبادروا إلى ترك الأخلاق الفاسدة وعادة شرب المحرمات. لقد أفلس أكبر الأغنياء بسبب فساد الخلق، والآخرون بدأوا يعتبرون بغيرهم ويفكرون في مستقبلهم. تارا. غادرت سيمي بولاد بطريق النهر ومررت بكاراكاو وأومسكي حتى وصلت إلى تارا موطني الأصلي ومسقط رأسي. وتارا بلدة صغيرة عدد سكانها 6000، وعدد بيوت المسلمين قد يصل إلى 200 أو 300. وتارا مدينة موغلة في القدم، كانت في عهد من العهود مركزا تجاريا تنتقل القوافل بينها وبين بخارى عبر قيزليار وأقمولة وتركستان. والمستشرق يادرينشيف وهو من أهل تارا يذكر في معرض بحثه عن تتار سيبيريا أن تجار تارا كانوا يصلون إلى الهند عبر بلاد العجم، كما يذكر في كتابه أن أحد تجار تارا اسمه أبلين أرسلته حكومة موسكو في عام 1664 ميلادي بمهمة اقتصادية وسياسية إلى بكين. وبسبب هذه المشاركة تقرر إعفاء تتار سيبيريا من الخدمة العسكرية وتخفيف عبء الضرائب عليهم قليلا. وفي أيامنا هذه تغير الأمر بالنسبة للضرائب بينما بقي ساريا بالنسبة للجندية. أما الآن فلم تبقى لسيبيريا الغربية بشكل عام ولتارا بشكل خاص أي أهمية سياسية واقتصادية، بل زالت كليا بسبب وقوعها بعيدة عن الخط الحديدي. وكان في تارا عدد من القرى المسلمة يصل إلى 30 أو 40، أما اليوم فالتفكير قائم في هجرة كل سكان هذه القرى إلى تركيا. إذن صلاتنا بها ستنتهي بعد الآن، وستبقى ذكرياتنا لبعض الوقت باعتبارها وطننا، ذكريات عن رحلاتنا وجولاتنا على امتداد 200 كيلومتر على أرض غطاها بياض الثلج الناصع في لياليها المقمرة وعلى خيولها الجميلة، وعن صيدنا داخل غابات الصنوبر الممتدة في عنان السماء مثل المآذن، وعن سفرنا أيام الصيف بالسفن في نهر إريتش. بقيت في تارا التي هي موطني الأصلي حوالي 3 أسابيع، ثم غادرتها بعد ذلك مع عائلتي إلى قازان مرورا بتوبوليسك وتمام وبيرما، وسأنطلق لرحلة الكبرى من هنا. وهدفي من القدوم هو استئجار بيت لإيواء أولادي فيه. وطيلة مدة مكوثي في قازان سعيت لأن أؤمن ما يحتاجه البيت قدر طاعتي وإمكانياتي، وأكملت كل ما يمكن أن يحتاجه البيت من مفروشات. ومن جهة أخرى أخفيت في قلبي خطة لرحلة طويلة، وكنت أقضي معظم وقتي في التفكير بأهلي الذين سأتركهم لرعاية الله الرزاق ذي القوة المتين في ديار الغربة هذه. أفكر بحالي حيث اخترت الرحيل إلى ديار غربة أخرى بعيدة. سيكون سفري طويلا. استكملنا احتياجات البيت، دفعت إيجار شهر واحد وأمنت نفقات أولادي، إلا أن حاجتي لمبلغ يضعني في أول طريق الرحلة يقف عائقا أمامي، فقررت الاستدانة فاستدنت 20 روبلا من أحد أصحابي وبادرت بالخروج قبل أن يحدث ما يمنعني من الرحيل. وفي ذلك اليوم كانت صحف العاصمة الروسية تتحدث عن لقاء أوروال وأن هذا اللقاء سيكون حاسما في المسألة الشرقية، والواقع لم يكن في العالم الإسلامي شيء سوى اليأس، والنتيجة التي سيؤول إليها الانقلاب في تركيا مجهولة. أما نحن فكنا بعد تفكير طويل وعميق مقتنعين بأنه سيضع حدا للمسألة الشرقية المشؤومة. ومع ذلك فقد وضعنا في حسباننا أنه لا بد وأن يضحي الأبطال العثمانيون بأرواحهم في سبيل هذا الهدف. ولذلك تحركت باتجاه الشرق الأقصى مسترجعا في خاطري طائر السنون الذي نقل الماء بفمه ليطفئ نار نمرود، ولم يكن في خاطري من أحد سواي يعرف هذه الرحلة الطويلة التي استولت على قلبي. أما أهلي فيظنون أن نهاية رحلتي ستكون في أوفا أو أومسكي على أبعد تقدير، وصرت أغالب ألم الفراق أمام صغاري الذين ينظرون إلى عيني بعيون دامعة حزينة. وفي لحظة مؤثرة وقف ولدي أحمد منير بقلب حزين وكأنه أحس ببعض ما أخفيه وأراد أن يعطيني النقود التي كانت بيده قائلا بصوت متحشرج: أبي. وكادت الدموع تنفر من عينيه. لم أتمكن من معرفة مقدار تلك النقود فقلت له: ولدي اهتم بأختيك الصغيرتين. ثم فقدت القدرة على النطق بكلمة أخرى. أما الصغيرتان فقد رأيتهما تبكيان ولم أعد فيهما البكاء قبل اليوم. وأخيرا قررت التحرك في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك. أعددت ملابس السفر وبعض الحاجيات الأخرى، وذهبت ابنتي قدرية لتأتي بالحوذي، فنقلوا أمتعتي إلى العربة. كنت أخرج من الباب وكأنني الميت الحي والصغيرتان تعانقاني باكيتين. وفي لحظة ركوبي العربة جاءت ابنتي قدرية وقالت: أحتاج لأربعة روبلات. فأخرجت الروبلات 20 التي كانت هي كل ما عندي من أجل الرحلة، وأعطيتها منها 4 روبلات، وركبت العربة قائلا: أستودعكم الله، وغادرت قازان. كنت أفكر لماذا وإلى أين أنا ذاهب، ولم يكن معروفا لدي هل سأعود مرة أخرى أم لا. أوصلتني العربة إلى الميناء، كانت السفينة جاهزة فتحركت بي إلى أوفا. من قازان إلى أوفا، مغادرة قازان. في 16 من أيلول سبتمبر غادرت قازان ووصلت إلى ميناء السفن النهرية ويدعى بيريستان، وكانت وجهتي أوفا. إن السفن التي تبحر من هذا الميناء إلى أوفا كثيرة، وكنت أعرف أن أحسن الشركات فيها هي شركة ياكيمسكي، فتوجهت إلى الرصيف حيث تقف سفن هذه الشركة، فصعدت السفينة التي كانت على وشك الإقلاع، واستقر بي المقام في حجرة من الدرجة الأولى تتسع لشخص واحد. كان الوقت متأخرا والأيام أيام رمضان، وأقلعت السفينة أمور التي ركبتها وقت أذان المغرب، وكنت أحس بأن صافرات الوداع التي انطلقت من السفينة تكاد تمزق أحشائي، وكأن السفينة وهي تبتعد عن قازان أحست هي بألم الفراق فتعبر عن هذا الألم بالصراخ والعويل. والواقع فأن الظروف الموسمية كانت تثير الشك في عودة هذه السفينة إلى قازان هذا العام، فهي تريد بصافراتها المتواصلة أن يحس الناس بأنه الفراق الأبدي. وكنت أشاهد الركاب يلوحون بمناديلهم لأصحابهم الذين بقوا على الرصيف، وبعض السيدات يمسحن دموعهن، مما جعلني أستغرق في أفكار شتى. كنت أنظر إلى مساجد قازان ومآذنها التي تتراءى لي من بعيد فأودعها بقلبي الحزين. مكانة أئمة المساجد وخدماتهم. وبينما أنا في هذه الحالة سمعت من عل صوتا يقرأ الفاتحة، وعند قراءته: اهدنا الصراط المستقيم. نظرت وإذا ببضعة أشخاص يصلون المغرب، فلحقت بهم واقتديت بإمامهم، وفور فراغي من الصلاة نزلت إلى أسفل وجلست للإفطار، ولم أكد أتناول بضع لقيمات حتى طرق شخص الباب. قلت: تفضل. فدخل الباب رجل وقال: كنت أريد أن أدعوكم إلى الإفطار في مقصورتي. قلت: تفضل، لنفطر هنا. قال: طيب. ثم جلسنا إلى المائدة، وأثناء الطعام سألت الضيف عن هويته ومن أي بلد، فعرفت منه أنه إمام قرية في ناحية جيستاي بولاية قازان، وأنه يعرفني. وبعد قليل من كلام التعارف أبدى ضيفنا العزيز تذمرا من الزمان الذي قل فيه احترام العلماء وكثر فساد الخلق بين الناس وإلى غير ذلك من الكلام. قلت: هل قل احترام الناس للعلماء أم قل الاحترام لدى العلماء؟ قال: لقد قل احترام الناس للعلماء، ولم يعد الناس يعيرون اهتماما لكلامهم، ولم تبق لهم حرمة أو كرامة. ما هو السبب يا ترى؟ هل فكرت في أسباب ذلك؟ وهل يحدث شيء دون سبب؟ قديما كان كلام العلماء يلقى القبول بين الناس، والعالم يعز ويحترم، فالزكاة والعشر والصدقات كانت وافرة. أما اليوم فيصرف أغنياؤنا صدقاتهم وزكواتهم على المدارس، فما عادوا يعطون العلماء شيئا. يا سيد، في السابق كان العلماء يصرفون تلك الأموال التي يأخذونها من الأغنياء على المدارس والطلاب، وكان هدفهم خدمة الإسلام. كانوا يقومون بالوعظ وتقديم النصح في المساجد، وبذلك أصبح الدين قائما في مثل هذه الأحوال، كما حافظ العلماء على مكانتهم بين الناس. أتعرف كم عدد الطلاب الذين تربوا ونشأوا في جيستاي؟ وكم من المدارس الكبيرة أنشئت وما الموجود منها الآن؟ لم يلزم صاحبنا جانب الإنصاف ليقول صراحة بأنهم يتحملون بعض المسؤولية، بل اعترف إلى درجة ما قائلا: هكذا أصبح الدهر. قلت: ألا تعرف حديث لا تسب الدهر؟ لا دخل للدهر أبدا، وإذا أردت الحقيقة فإن العلماء هم الذين أفسدوا الزمان. لقد قدم العلماء حب المنصب والرئاسة على الواجب الديني، ولم يعرفوا للنعمة التي بين أيديهم قدرها، فتقلبوا في بحر الغفلة، وسعوا إلى أن يخلفهم في المقام الجهلة من أبنائهم، فلبس الأبناء الجهلة الجبة ووضعوا العمامة وورثوا مقام آبائهم العلماء، فأما الناس من ليس له من العلم والمعرفة حظ، وصار مقام الخطابة والإمامة يورث، فانتقلت إلى الجهلة عن طريق التوارث، فضاعت بذلك فرص كثيرة دون أن يعلم الناس عنها شيئا، واخترتم السكوت وأنتم تنظرون، فكم من المصائب ألمت بنا، والمصائب تنبع من توسيد الأمر إلى غير أهله، وتولي الحمقى وأبناء الحمقى قيادة الناس. إنكم لا تفكرون بهؤلاء وتشتكون من الزمان وغير الزمان، لقد تعودتم أن تقولوا نفسي نفسي. فخفض إمامنا رأسه قليلا ورجع إلى الحق قائلا: آه يا سيد، كل ما قلته لي صحيح تماما، أصلح الله أحوالنا، سامحني فقد صدعت رأسك. ودعني الضيف العزيز وعاد إلى مقصورته. لقد أمضيت بمناسبة الزيارة هذه بعض الوقت، فكان فاصلا بيني وبين ألم الفراق، وبعد العشاء انشغلت قليلا بالمطالعة، وبعدها جاء أحد خدم السفينة قال: يا سيد، أتريد شيئا للسحور فنأتي به لك؟ لقد استغربت هذا العرض من الخدم في هذه السفينة وكلهم نصارى. سألته: ألا تنامون وقت السحور؟ طبعا سننام، ولكن إذا أمرت بشيء قمنا وأعددنا كل ما يلزمك وأيقظناك في حينه، هذا واجبنا. أشكرك وأمتن لك إن أعددت لي قليلا من الشاي وشيئا من الطعام. فكرت في نفسي وقلت: عفوك يا رب، إن خادم السفينة نصراني يوقظني للسحور ويقدم لي الطعام ويستغني عن النوم من أجل بضعة دراهم. وبينما كنت مستغرقا بهذه الأفكار إذا بصاحبنا قادم: هل تفضلت إلى مقصورتنا لنشرب فنجانا من الشاي ونتحدث قليلا؟ قلت: طيب. وذهبنا سوية إلى مقصورته في الدرجة الثانية، وأدركت أنه سيقدم لنا ضيافة طيبة، حيث الفواكه والحلويات والمربيات، وبدأنا بالحديث. قلت: يا سيد، منذ متى تقوم بالإمامة؟ منذ 18 عاما. أرجو أن لا يفهم كلامي على غير ما أقصد، فخلال السنوات 18 ماذا قدمت للحي الذي تأم الناس فيه؟ ما هي خدماتك؟ لقد قدم أهل الحي طيلة 18 عاما ما يكفي لمعيشتك وللإنفاق على عيالك. على كل حال كنت في وضع لم يطلع عليه أحد، ولعلك قضيت أوقاتا طيبة مريحة. فما هي الخدمات التي قدمتها للحي مقابل خدماته؟ حدثني عن المنافع التي جلبتها لهم. لقد صليت على جنائزهم وسجلت أبنائهم وعقدت زواجهم، هذه مهمتي. أنا لا أسألك عن الأمور التي قمت بها من أجل مصلحتك، بل أقول: ماذا عملت من أجل مصالح الناس؟ لنفرض أنه لم يكن في الحي مدرسة قبلك، فهل افتتحت مدرسة أو بذلت النصح لهم في المساجد أو منعت عنهم فساد الأخلاق؟ أو كان أهل قريتك فقراء فشجعتهم على الكسب والارتزاق فحسنوا أوضاعهم المعيشية؟ حدثني عن مثل هذه الخدمات. يجب الاعتراف بالحق، حتى الآن لم يحدث شيء من هذا، ولكنك أرشدتني، أؤيدك في هذا الرأي بصدق. سأقوم بعد الآن بوعظ الناس في المساجد وأحضهم على الكسب والبحث عن الرزق بإذن الله. لقد محطني النصحة، فجزاك الله خيرا، لقد شرحت صدري بكلامك الطيب. وهكذا استغرق الحديث مع صاحبنا نصف ساعة، ثم ذهبت إلى مقصورتي لأخذ جانبا من الراحة. تجارة البيض عند التتار. بعد ظهيرة يوم 17 من أيلول سبتمبر، وبينما أنا جالس على ظهر السفينة، اقترب مني رجل وسلم علي وقال إنه يعرفني، فتعارفنا. علمت منه أنه من سكان أوفا الأصليين. سألته عن مهنته فقال: التجارة. بماذا تتاجر وأين تقوم بالبيع والشراء؟ التجارة الكبرى عندنا هي تجارة البيض، نجمع البيض في ولايات أوفا وبيرما ونبيعه في بيترسبرغ ولندن وبرلين. لقد عجبت لهذا الأمر، تاجر تتاري ينقل البيض إلى لندن وبرلين ويبيعه هناك. قلت: إلى أي حد يرتفع سعر البيض؟ نبدأ بجمع البيض اعتبارا من مطلع شهر أغسطس. نشتري في البداية 1000 ب15 روبل، بما يساوي 180 قرشا، وأخيرا نشتري بأسعار تصل إلى 20 روبل. هل تجدون البيض في أغسطس؟ البيض المرغوب نجده في أغسطس، أما بيض الربيع فلا نستطيع إرساله إلى أماكن بعيدة حيث يجف في الطريق، وتجارة البيض وإن كان فيها بركة فهي تجارة متعبة. كم هي كمية البيض التي يمكن أن تتاجر بها؟ أنا لا أتصور أن تكون تجارته كبيرة. إن شركة روبنسون في لندن تبلغ تجارة البيض عندها 35 مليون روبل سنويا، وهناك شركة في برلين تدفع إيجارا سنويا لمستودع البيض يبلغ 80 ألف روبل، ولهذه الشركة 70 فرعا في روسيا، وتقوم هذه الفروع بجمع البيض وتصدره إلى برلين. إن سلعة بسيطة مثل البيض تصبح مادة لتجارة بمثل هذه الضخامة، كنت أظن ذلك خيالا، والإنسان كلما سمع بمثل هذه الأشياء ازداد تعجبا وحيرة. المناخ غير مناسب لذلك، لا أستطيع البقاء طويلا على ظهر السفينة، لذا أمضي جل وقتي وحيدا في المقصورة للمطالعة. أوفا، مع أذان مغرب يوم 30 من أيلول سبتمبر وصلنا أوفا. نزلت في مضافة بولشوي سيبريسكي، تجولت قليلا في المدينة بعض الوقت. إن جميع أنحائها أضيئت بالكهرباء، فصار الليل فيها كالنهار، ولم تعد تشبه أوفا التي رأيتها قديما. لقد أصبحت خلال 14 عاما مدينة مختلفة تمام الاختلاف. وصلت إلى بيت صديقنا أبو السعود أختاموف بنية قضاء الليل عنده، وأبو السعود هو عضو سابق في الدوما ورجل خدم أمته في الماضي، وهو أول من تخرج من الجامعات الروسية من بين أبناء العلماء المسلمين الروس. المحاكم الشرعية في روسيا، الإدارات الروحية. عدد المحاكم الشرعية في كل روسيا باستثناء تركستان وقازاقستان هو 4، أحدها وأكبرها المحكمة الشرعية في أوربنبورغ حيث أوفا هي مركزها الإداري، الثانية دوخوناي أوليفيا القرم ومركزها الإداري في أق مسجد، أما الثالثة وهي دائرة فتوى ما وراء القفقاس ومركزها الإداري في تفليس، وهذه الأخيرة بمثابة محكمة شرعية خاصة بأتباع المذهب الشيعي. أما المحاكم الثلاث الأولى فتختص بأهل السنة، فأنا الآن في أوفا مركز محكمة شرعية أورنبرغ. الكتاتيب، المدارس، التجارة. قدمت هذه المدينة في عام 1891 ميلادي، وأقمت فيها حين ذاك مدة عامين، ولم يكن في ذلك الحين من العلماء والقضاة أحد سوى الآخون خير الله أفندي، كما لم تكن من المدارس سوى مدرسة صغيرة تأسست بجهود هذا الآخون، وعدد طلابها 20 أو 30، أما بالنسبة للتجار المسلمين فكان هناك 2 أو 3، ومع ذلك فلم تكن لهم بيوت أو محلات تجارية، وكان هناك مسجد صغير. استيقظت مبكرا واستأجرت عربة وزرت الكتاتيب والمدارس، وزرت كل المساجد، فوجدت مدارسها ومساجدها جميلة ومرتبة، وقد زودت المساجد بالكهرباء، وما أجمل المسجد ذا المئذنتين الذي أقيم في أهم مكان في وسط المدينة. وفي كل مدرسة يوجد ما يقرب من 300 طالب، وفي زيارة هذه لم تكن الدروس قد بدأت بعد، والطلاب يستعدون لذلك. تحدثت مع بعض المعلمين والمدرسين وسألت عن المناهج الدراسية والمواد المقررة واطلعت على قوائمها، فوجدت العلوم الدينية والعربية والتفسير والحديث والفلسفة الدينية، كما وجدت الحساب والجبر والتاريخ العام وعلم الأحياء والجغرافيا والهندسة والفلسفة والكيمياء والاقتصاد، وعلمت أن معلميها أكفاء، وخلال إقامتي فيها قابلت أكثر هؤلاء المعلمين. والشيء الأهم الذي يستحق التقدير هو الناحية الإدارية لهذه المدارس، فهي تدار بهمة أهل المروءة فقط، والمتكلفون بمصاريفها لا يتجاوز عددهم أصابع اليد. أليس من واجبنا أن نقدر لأهل المروءة الذين بذلوا بسخاء لتكون كلمة الله هي العليا؟ فهم إيمانا بالواجب تجاه دينهم قد رضيت نفوسهم أن يبذلوا آلاف الروبلات في كل عام. تجولت حتى المساء وزرت بعض الأحباب. قابلت سليم كيراي ميرزا ناظر المدرسة العليا، وصوفيا خانم مديرة مدرسة البنات، وصبري أفندي حسني إمامة ومدرسة المسجد الثالث، وصدر الدين نذيري وهو من التجار المرموقين، وكثيرين غيرهم. وحصلت على بعض المعلومات، وفي المساء عدت إلى المضافة وأمضيت بعض الوقت بقراءة الصحف. وفي صباح اليوم التالي عاودت التجول. لقد صارت أوفا بحق مدينة إسلامية، وحيثما رأيت مبنى جميل الشكل وجدته مملوكا لمسلم، وكلما رأيت متاجر كبيرة سألت عن أصحابها لوجدتهم مسلمين. إن سوق أوفا صار سوقا إسلامية، وجانب المدارس الكبيرة توجد مدارس ابتدائية كثيرة، ومدرستان كبيرتان للإناث، ومدرسة صناعية عظيمة. وخلاصة الأمر، فإن مدينة أوفا بدأت في الأعوام الأخيرة تشهد تطورا شهريا لا بل يوميا. ومع ذلك فعلينا ألا ننسى بأن تلك المدارس كلها بنيت بهمة وعزم المسلمين فقط، كما أن مصاريفها يتكفلها أصحاب الحمية وأهل الإيمان. لا نعرف بالضبط عدد المسلمين في مدينة أوفا، لكن عددهم في ولاية أوفا يبلغ حوالي 1,200,000 نسمة. وفي الأقضية والنواحي والقرى التابعة لأوفا عدد كبير من المدارس والكتاتيب، وهناك أماكن كثيرة يزيد عدد طلابها عن 300. إنني خلال الثلاثة أيام من وجودي في أوفا هذه المرة رأيت أشياء كثيرة، ومن خلال تفكيري كدت أجزم بأن هذه المدينة ستكون المرجع والسند الوحيد لمسلمي روسيا في المستقبل. ولو أن دعم أهل الحمية والهمة والعزم من مسلمي هذه المدينة طالت المحكمة الشرعية التي هي مرجع مسلمي روسيا، لكان مستقبل أوفا أكثر إشراقا وأعظم أملا. إلا أنه من المؤسف بأن هذه المحكمة تحولت إلى جسد بلا روح. محكمة أورنبرغ الشرعية. سأقدم إليكم بعض المعلومات عن هذه المحكمة. فكما ذكرت في السطور السابقة، فإن هذه المحكمة هي المرجع الديني لأكثر من 5 ملايين مسلم، ولا شك أن أهميتها ستكون على هذه الدرجة. وإن هذه المعلومات التي سأقدمها تخص الجانب المعنوي من حياة 5 ملايين مسلم. إن هذه المحكمة هي محكمة شرعية تأسست عام 1787 ميلادي في عهد كاترين الثانية، وذلك لأنها كانت تطمع بعد الاستيلاء على القرم أن تطال يدها إسطنبول، وتوجب على ذلك أن تلجأ إلى الوسيلة الوحيدة لكي تضمن الاستقرار في الداخل، وهي عمل شيء يطمئن له مسلمو الداخل. فهذه المحكمة وإن كانت دسيسة سياسية وبنيت على فكرة عقيمة، فإنها قدمت فيما بعد خدمات للإسلام. وبالرغم من أن الصلاحيات المعطاة للمحكمة في ذلك الوقت محددة، فإنها صارت مرجعا للمسلمين، ثم تطورت حتى صارت مركزا يملك قوة جمع الشمل. فالمسلمون الذين تفرقوا بعد سقوط الخانيات وصاروا يبحثون عن مأوى يلجؤون إليه، عندما وجدوا المحكمة الشرعية تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولم يقتصر الأمر على التتار، بل صار القازاق إلى جانبهم في عضوية هذه المحكمة. افتتحت المحكمة المذكورة بتكاليف قليلة، وعين أعضاء هيئتها الإدارية من قبل الحكومة، لأن هدف كاترين في ذلك الوقت هو إحداث أمر شكلي تستطيع به التأثير على المسلمين لاستتباب الأمن الداخلي. ومع كل هذا، فإن المسلمين الذين تربطهم رابطة الدين كانوا يلجؤون إلى هذه المحكمة لحل أي خلاف يقع بينهم، أو لتصدر فتواها حيال أي طلب حكومي منهم. وفي تلك الفترة لم تكن هناك طرق ميسرة أو سفن أو وسائل نقل مريحة، ومع ذلك فإن المسلمين في طول البلاد وعرضها لم يتكاسلوا في السير شهورا للحصول على سطر من فتوى يحتاجون إليها، واعتبروا فتاوى هذه المحكمة فرمانا صادرا من أعلى مقام. كما إن التجار التتار الذين انتشروا في أنحاء الأرض كانوا مرتبطين بتلك المحكمة بعلاقة دينية. هذه المحكمة الصغيرة تطورت على مر الأيام حتى أصبحت قوة معنوية أكثر مما توقع الناس منها، وكادت تكون بمثابة وزارة. ومما يؤسف له أنه خلال 100 عام من عمر هذه المحكمة الشرعية لم يهيأ لها دائما رجال عقلاء يقومون على خدمة مصالح المسلمين كما ينبغي. إن هيئة المحكمة تتبع أسلوب الشورى وتتشكل من رئيس وثلاثة أعضاء على أن ينتخبوا من قبل مسلمي أورنبرغ وقازان، إلا أنه لا مسلمو أورنبرغ تمكنوا من انتخاب المفتي الرئيس، ولا مسلمو قازان استطاعوا انتخاب القضاة الأعضاء. وعلى هذا فإن المحكمة عاشت هذه المدة وهي جسد نصف حي، وكان لجهل الروس في أهميتها دور في بقائها إلى يومنا هذا، وهي تنطق بكلمة التوحيد. وبفضل ذلك استمرت معنوية المسلمين عالية بشكل خارق للعادة. وإذا أردنا التفكير في مركز يجمع عموم المسلمين في روسيا فها هي المحكمة. وقبل 60 عاما كان كل قازاق البادية يتبعون المحكمة، فكانت ترعى شؤون أكثر من 12 مليون مسلم، ولا أبالغ إن قلت بأنها كانت في مستوى حكومة كبيرة. وبعد ذلك حدث الذي حدث، فإهمال رئيس المحكمة وأعضائها من جهة، وجهل القازاق من جهة أخرى، يضاف إليها الدسائس الملعونة من قبل الحكومة، أدت في عام 1864 ميلادي إلى اتهام 7 ملايين مسلم بالكفر والضلال وأنهم ليسوا مسلمين، وبالتالي لا تطبق عليهم الأحكام الشرعية. فأتيحت الفرصة لكثير من الفسقة في أن يهاجموا الفقه الإسلامي، وأخيرا وفقوا في فصل القازاق المساكين عن تلك المحكمة. والآن تحاول الحكومة إلغاء المحكمة بهدف تشتيت جمع المسلمين. ومنذ 50 عاما يتبع رجال الحكومة هذه السياسة في الداخل، ومنذ 40 عاما تعين الحكومة لرئاسة المحكمة من لا يعرف أن يقرأ أو يكتب شيئا بالتركية. والرئيس الحالي للمحكمة المفتي محمد إيار سلطانوف والمدافع عن آراء المحكمة، فإنه لا يعرف ما الدين ولا الشريعة ولا القراءة ولا الكتابة، ومع ذلك فهو المفتي وهو رئيس المحكمة الشرعية، يجلس في مقام الإفتاء منذ أكثر من 25 عاما. وفي فترة من الفترات كنت أحد أعضاء هذه المحكمة المنتخبين، وفي فترة غياب سلطانوف شغلت منصب رئاستها. وبعد أن اطلعت على خطط الحكومة ودسائسها الخفية قدمت استقالتي وسافرت إلى إسطنبول وطبعت كتابا بعنوان نجم جولبان بصورة غير رسمية، طبعته في إحدى الليالي وبمساعدة أهل الهمة والحمية بمطبعة محمود بك أيام الحكم الاستبدادي، حيث تتعرض المطابع لغارات الشرطة السرية في الليل والنهار. وتمكنت من تهريب نسخ إلى أوديسا ووزعتها بين مسلمي روسيا كلها. لقد ذكرت في هذا الكتاب المعلومات الخاصة بالنظام الداخلي للمحكمة، ولا أجد حاجة للدخول في التفاصيل، ولكني أريد أن أكرر فأقول إن محكمة أورنبرغ الشرعية بحاجة إلى إصلاحات جذرية من أجل ضمان مستقبل المسلمين في روسيا. وينبغي من أجل تحقيق الإصلاحات اللازمة أن يتزعم حركة الإصلاح رجال من ذوي الهمة تشبعوا بروح الأمة وتثقفوا ثقافة عالية وتحسسوا رأي المجتمع يدعمهم شعب يحب البذل والعطاء. وخلال إقامتي في أوفا هذه المرة التقيت بالقاضي عناية الله، وهو عضو في المحكمة الشرعية منذ 20 عاما، وأجريت معه محادثات مطولة، وعرفت منه أن الحكومة لا زالت تروج لرأيها في المحكمة المذكورة كعهدنا بها سابقا، ومن الطبيعي أن تعمل الحكومة على تحقيق مصالحها، ولكن على الشعب أن لا يتهاون في حماية حقوقه المشروعة. الذوات ميرزا. الذوات هنا قسمان، قسم درس في المعاهد الروسية العليا وخاصة في المعاهد العسكرية، وشغلوا في بعض الفترات مناصب كبيرة، وصارت لهم أملاك واسعة بحكم تلك المناصب في ولايتي أوفا وواتيكي، ومن أشهرهم وأكبرهم آل توكيلي توكيلي زادة، وشهرتهم الحالية توكيلوف. ويروي جو كمال الدين أن هؤلاء هم من نسل خانات كارجوم الذين حكموا سيبيريا، وقد لجأوا إلى الباشتورت في الأورال هربا من تسلط اليارماك. بقي من هذه الأسرة اليوم رجل مسلم واحد واسمه قوتلوغ محمد ميرزا توكيلوف، وهو الآن نائب في الدوما مجلس النواب، ببتروسبرغ، وقد التقيت بهذا الرجل عدة مرات. إنه إنسان جميل وطيب، لكنه لا يعرف أنساب آبائه، كما إنه وراء خراب بلاده ولم يستطع حماية ملكه. أما أخوه فقد افتتن بامرأة روسية كانت السبب في ارتداده عن الدين. وآل توكيلوف كانوا قبل 30 عاما من أكبر الأسر الحاكمة في روسيا، ومكانتهم مرموقة ليس بين المسلمين بل بين الروس والحكومة أيضا. ووالد قطلوغ محمد ميرزا باطور بجيهانكير خان أحد خانات الجيش الذهبي. وفيما عدا ذلك هناك بعض الذوات من أبناء كانتون في أوفا. كانتون هم رؤساء القبائل الباشقورت في ولاية أوفا وبيرما وأورنبرغ. كان لهم قبل 50 عاما نوعا من الحكم الذاتي. ويوجد بعض الذوات من أبناء الكانتونات في بعض هذه الولايات، ولكن لم تعد لهم أي أهمية. وكل هؤلاء درسوا وتخرجوا من معاهد عليا، وهناك أصهار لآل توكيلوف من نسل جيهانكير خان، وأغلب الذين أتموا دراسات عليا بين مسلمي أوفا هم من هذه الأسرة. والقسم الآخر يقال لهم ذوات كارجالي، وكلهم من الذين درسوا في الأعوام الأخيرة في المراحل الابتدائية والثانوية باللغة الروسية. لقد صاروا من الذوات بمجرد تعلمهم اللغة الروسية، ويقال إنهم كانوا يعملون في المحاكم قانعين براتب 10 روبلات أو 20 على الأكثر، ويشعرون بالفخر والاعتزاز لكونهم من الذوات. ولكن في الأعوام الخمسة الأخيرة صرنا نرى منهم متخرجين من المعاهد العليا. التجارة. قبل حوالي 20 عاما لم يكن في أوفا تجار كبار من الروس ومن المسلمين على حد سواء. نعم، هناك طبقة من أبناء الأسر العريقة التي لها من الأملاك والعقارات الشيء الكثير، ولكنهم لم يعملوا في التجارة، وكانت شوارع المدينة سيئة وموحلة بشكل عام، وفي بعض المواسم كان من المتعذر التنقل بين البيوت والأحياء، ومن اضطر إلى ذلك لا يقدر عليه إلا بشق الأنفس. ومنذ أقل من 20 عاما، أي عندما مرت خطوط حديد سيبيريا في المدينة، توسع مجال التجارة، وتعتبر أوفا حاليا من أكثر المدن الروسية تطورا وعمرانا. كما تطورت التجارة كثيرا، حيث تجد من التجار المسلمين من يعقد الصفقات بالملايين، وكثير منهم مستوردون ومصدرون. وبالرغم من أن أكثر سكان المدينة من الروس، فإن مكانة المسلمين كبيرة ومستقبلهم مشرق. إن المحاصيل الزراعية في ولاية أوفا وفيرة، وتجارة الحبوب من أعظم التجارات، كما أن تجارة الأخشاب شهدت تطورا كبيرا، والثروة الحيوانية ليست بالقليلة. إن الحكومة الروسية تجهز وحدات الفرسان العسكرية بأعداد من الدواب تشتريها من ولاية أوفا، وتنتج الولاية كميات كبيرة من السمن والعسل السيبيري. وعسل أوفا ذو شهرة كبيرة في روسيا، ويتميز برائحته الزكية. وما دامت السلع التجارية في ولاية أوفا متوفرة بكميات هائلة، والطرق الحديدية والنهرية والزراعية صالحة للاستخدام، فإن التجارة ستشهد تقدما كل يوم. وإذا بدأ التعدين في جبال الأورال، فلا شك بأننا سنرى منهم أصحاب مئات الملايين. وبعد إقامة 3 أيام في أوفا، غادرتها إلى مدينة جيلابي، وهي بداية خط سيبيريا الكبير، والمسافة بينهما 460 كيلومتر. من أوفا إلى جيلابي، حديث مع فرنسي حول المسألة الشرقية. غادرت أوفا إلى محطة القطار، وحجزت لنفسي مقعدا في الدرجة الثانية، وبعد أن وضعت أمتعتي في مكانها، رجوت الرجل الذي كان أمامي مراقبة حاجياتي حتى أذهب إلى حاجة لي وأعود، فلم يرد بشيء بل هز رأسه موافقا. ذهبت وقضيت حاجتي ثم عدت، فتحرك القطار. قلت لرفيقي بالروسية شكرا، فأفهمني بأنه لا يعرف الروسية، فقلت جراند ميرسي، وإذا به مواطن فرنسي، فقال مرحبا عفوا، وأضاف يسأل من أنا ومن أين وإلى أين وجهتي، فكان ردي بأني لا أعرف الفرنسية، فلم يتبرم بل سأل عما إذا كنت تتاريا، فكان ردي عليه بالإيجاب بشيء من الفرنسية وبشيء من الروسية. أخرج صاحبنا من جيبه دفترا صغيرا، إنه ترجمة باللغتين الفرنسية والروسية وبكلمتين مني بالفرنسية وبضع كلمات منه بالروسية وباستعانته بدفتر الترجمة جرى بيننا هذا الحوار. قال متسائلا: ما سبب كثرة المعوزين بين التتار؟ الشعب الأسير سيكون فقيرا وذليلا لأنه لا يقدر أن يتصرف بما يملك. التتار سلالة تركية، والأتراك يهتمون بالنظافة كثيرا، وأظن أن قومك التتار لا يهتمون بالنظافة. الأتراك العثمانيون يهتمون بالنظافة لأن النظافة من أركان الإسلام، لكننا هنا منذ أن تسلط علينا النصارى صرنا قذرين مثلهم. من أين تبدأ الأورال؟ هذه هي الأورال، الأورال تلي أوفا. إذن فلن نستطيع مشاهدة الأورال جيدا لأن الوقت ليل، أين تكون نهايتها؟ هل يمكننا مشاهدة جزء منها صباحا؟ النهاية تكون عند مياس، وفي الصباح سنكون في أجمل مكان في الأورال. كنا نظن الأتراك 71 أمة، يبدو عليهم أنهم سيكونون قريبا لقمة سائغة يتقاسمها الأوروبيون، حتى أن الكثيرين يقولون بأنه لن ترتاح الإنسانية حتى تنمحي الدولة العثمانية من الوجود. هذه الأفكار شغلت عالم الصحافة ردحا طويلا، إلا أننا الآن نرى الشباب العثماني على قلب رجل واحد، قضوا على الحكم الاستبدادي دون أن يريقوا قطرة دم واحدة، ولعبوا دورا لا يمكن تصوره. هنيئا لهم، إنها ثورة فريدة. الأتراك وإن استطاعوا إزاحة عبد الحميد فلن يستطيعوا إزاحة المسألة الشرقية. إن أشد ما يقلق الحكومة العثمانية هو النتيجة التي ستؤول إليها المسألة الشرقية. لقد حان وقت دفن المسألة الشرقية. لا يمكن إنهاء المسألة الشرقية إلا بعد إراقة كثير من الدماء. لماذا لم تحدث تغيرات في روسيا؟ حدث تغير في روسيا، تشكل المجلس الدوما ووضع الدستور. لا، لم يحدث شيء من هذا. صاحبنا يريد مزيدا من الحديث، والحديث يحتاج لتقلب صفحات القاموس، وهذا يأخذ كثيرا من الوقت، والقاطرات عندما تتوقف في المحطات الروسية 10 أو 12 أو 15 دقيقة، يدق الناقوس 3 مرات، ثم يتبعها القطار بصافرتين، وعندما سمع رفيقنا الفرنسي ذلك ضحك كثيرا. قلت: إن الروس عندنا يحتاطون للأمر كي لا يبقى أحد على الأرض، واستمر صاحبنا في الضحك قائلا: إن أصحابكم الروس ينامون باستمرار، وإنهم يوقظونهم بهذا الصخب من النواقيس والصافرات. وصادف في تلك اللحظة أن أحد الركاب تأخر في المحطة، فكاد الفرنسي يسقط مغشيا عليه من الضحك. وهكذا استطاع فرنسي وتتاري لا يعرفان لغة بعضهما أن يقلبا الحوار إلى تسلية ببضع كلمات يعرفها هذا الفرنسي من اللغة الروسية، ولم يكن أحد غيرنا في المقصورة، فلما خيم الليل نام كل واحد منا في مكانه. وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي فتح صاحبنا عينيه وقال لي مبتسما: لقد دق الناقوس 3 مرات فقم. القطار على وشك الدخول في محطة زلاتاوست، وسيتوقف في هذه المحطة ساعة كاملة. نزلنا مع الفرنسي، وبعد أن شربنا الشاي عدنا إلى مكاننا، وإذا براكب جديد، إنه شاب ولكن يبدو عليه أنه ليس روسيا. فلما رأى الضيف الجديد حديثنا مع الفرنسي تطوع أن يترجم لنا بلغة ثالثة. عرفنا أنه نمساوي يجيد اللغة الروسية، وكنت قد ذكرت سابقا أن رفيقنا القديم يعرف أكثر اللغات الأوروبية. وبدأنا نتكلم ب3 لغات. قال الفرنسي: هل هناك أعداد كبيرة من التتار في المدارس الروسية؟ 1 في المليون. إنه لأمر عجيب حقا، لا نريد أن نكون روسا ولن نكون. إن منهاج الروس لا تهدف تنشئة الرجال بل زيادة عدد الأرثوذكس. هل لكم مدارس كثيرة؟ مدارسنا الابتدائية كثيرة وليس بعدها شيء. كم عدد الذين يقرؤون ويكتبون منكم؟ 50% أو 60%. عظيم، إنكم متقدمون على الروس كثيرا، إذن فلماذا لا تؤسسون مدارس ثانوية وعليا؟ لن تسمح الحكومة بذلك، ومع هذا فقد افتتحت في السنوات الأخيرة عدة مدارس يمكنها سد الحاجة. كم عدد نوابكم في مجلس الدوما؟ 8. إنه لأمر عجيب حقا، 2 مليون من الناس، ذلك ظلم فاضح. وهنا اغتنمت الفرصة فقلت لصاحبنا: إذا وجدت القوة فلا تسأل عن الحق، إن شعبكم الفرنسي يعاملون مسلمي الجزائر كالبهائم، يسبون دينهم ويدوسون حقوقهم الإنسانية بالأقدام، فإذا استسيغ مثل هذا الظلم لشعب متحضر مثل فرنسا فلا يجوز لنا أن نلوم الروس على أفعالهم. وبدأ الامتعاض على وجه صاحبنا، فاستأنفت قائلا: ما يسميه الأوروبيون بالحضارة هو مجرد قناع أو وسيلة للظلم، فلا راحة للضعفاء ما دام الحكم للقوة. وفي هذه الأثناء وصل القطار إلى جيلابي، فجمعت أمتعتي وودعت أصحابي ونزلت من القطار. جيلابي، جيلابي مدينة صغيرة لكنها بداية خط قطار سيبيريا ونقطة التقاء الخط الحديدي القادم من موسكو بالخط الحديدي القادم من بيترسبرغ، لذلك فهي في تطور يومي مستمر، ولا شك بأنها ستكون مدينة كبرى في المستقبل القريب. ومهما قل عدد المسلمين في الوقت الحاضر فلا بد أن يزداد عددهم فيما بعد، وهم يزدادون فعلا. المدارس، وللمسلمين في جيلابي مسجد ومدرسة جميلة ومنتظمة، والمدرسة حاليا في المرحلة المتوسطة، ومن الطبيعي أن تفتتح فيها صفوفا أعلى كلما زاد عدد الطلاب عاما بعد عام، وإن مصاريف المدرسة يتكفلها الأخوان ذاكر وإبراهيم أفندي. المكتبات، توجد مكتبة جميلة ملحقة بالمدرسة فيها عدد كبير من الكتب القيمة وصحف عربية وتركية وروسية وفرنسية، إن مؤسسي هذه المكتبة مسلمون ولكن أبوابها مفتوحة للروس أيضا، وتظل أبواب المكتبة مفتوحة طيلة ساعات النهار وحتى الساعة العاشرة ليلا، ويمضي شباب جيلابي أوقات فراغهم ليلا في هذه المكتبة. والحق أقول إن وجود مثل هذه المؤسسات في مثل هذه المدينة الصغيرة أمر يستحق التقدير. التجارة، ورغم أن هذه المدينة صغيرة فإن التجارة فيها نشطة، وبعض تجارها من المسلمين وفيهم من يملك رأس مال كبير، وأكثر السلع التجارية هنا هي من محاصيل الأورال، ففيها كميات وافرة من الحبوب والمعادن، كما إن فيها ورش ومصانع ضخمة، ويتوقع الناس أن تكون جيلابي مركزا تجاريا هاما في المستقبل. وبعد إقامة ليلة واحدة في جيلابي ركبت قطار سيبيريا في طريقي إلى قزل يار أو بتروباولوفسكي وأومسكي وتومسكي، والمسافة إليها 1700 كيلومتر تقريبا. قدمت إلى محطة جيلابي التي هي بداية خط سيبيريا الكبير، ولما كانت هذه المحطة نقطة انتقال الركاب من قطار إلى آخر في ثلاثة اتجاهات، فإن عدد الركاب لا حصر له. وهذه المدينة صغيرة كما قلنا، وإن كان فيها شيء يلفت النظر فذاك القطار الذي يحمل المهجرين إلى سيبيريا، ولا يستطيع المرء إلا أن يتوقف عند هذه النقطة ليقول شيئا. الواقع إن العربات التي تحمل هؤلاء المهجرين تختلف عن عربات الركاب الآخرين، إذ يمكنك أن تشاهد آلاف المهجرين، ومن النادر أن تجد في سيبيريا مكانا يخلو منهم، إلا أن جيلابي محطة رئيسية، فلذلك تجد العربات التي تحملهم تنتظر أسابيع قبل أن يجيء دورها في السفر. وفي هذه الأجواء شديدة البرودة في فصل الشتاء تشاهد أكثر من 40 شخصا قد حشروا في عربة واحدة، والقاذورات قد وصلت إلى الأذقان. هذه الأوضاع يمكن أن تسبب في أنواع لا تحصى من الأوبئة والأمراض. حادثت مهاجرا قادما من ولاية بارسلاف وسألته عن أحواله، قال المهاجر: لقد تقرر تهجير 250 ألف إنسان إلى ولاية تابولسكي في سيبيريا هذا العام، ونحن الآن 3000 أسرة، مات منا أكثر من 200 خلال شهر واحد، ونحن في الطريق إلى جيلابي، والمرضى بيننا كثيرون. هل أنتم مرتاحون بهذا التهجير؟ قال بلسان متهدج: وهل يرتاح الإنسان لتركه بلده؟ هل يترك الإنسان وطنه راضيا؟ ولكن ما العمل؟ لقد أجبرتنا الحكومة، إننا ذاهبون ولا نعرف إلى أين، والواقع أن نصف المهجرين يعودون إلى أوطانهم الأصلية. انظر، ذاك القطار مليء بالعائدين، وأشار إلى قطار واقف في المحطة. قلت: إن تابولسك هي بلادنا وهي جميلة جدا، وأنا أهلي من هناك، فسترتاحون حينما تصلون إليها. هل بينكم أغنياء؟ الأغنياء يمكنهم تحسين أحوالهم، أما فقراؤنا فهم كثر. وبينما نحن في هذا الحديث إذ بالناقوس يدق، فاضطررت لترك المهاجر وصعدت إلى العربة ووجدت لي مكانا. كان عدد الركاب كبيرا، لقد كنا 4 في عربة واحدة. تحرك القطار، كل الركاب من الروس، وواضح من كلامهم أنهم تجار، والتجار الروس متعصبون دائما وأكثرهم من الجهلة، لذلك كان من الأنسب السكوت وشغل الوقت بالقراءة ريثما أصل إلى قزل يار.